هو لما بيجي يتكلم عليهم بيتكلم عليهم كلهم كحاجة واحدة. ويمكن ده السبب ان شكل القائمة المالية تختلف خاصة بالنسبة للالتزامات. يمكن الأصول كلنا ما كانش عندنا فيها مشكلة، المشكلة كانت في الالتزامات. جاي المساهمين، جاي المساهمين يتحط فين؟ طول عمرنا كنا بنحطه زمان زمان قوي كده ما بين حقوق الملكية وما بين الالتزامات، خط لوحده كده بنقول عليه حقوق مساهمين. وبعد كده قلنا لا ما فيش حاجة اسمها كده، هو التزام يا حقوق ملكية، فبقينا نحطه في الالتزامات سواء كان هيتسوى أو مش هيتسوى، يتسدد أو ما يتسددش. المعيار دلوقتي بيقول حاجة تانية، بيقول جاي حقوق المساهمين لو ما كانش عندي عقد بيحدد الديو ديت، بيحدد الوقت اللي انا هسدد فيه ومعدل الفايده اللي عليه، يبقى بالنسبه لي حقوق ملكيه، يبقى مكون من مكونات حقوق ملكيه. طالما مفيش حق تعاقد، يعني مفيش التزام، ما بقولش انا عليا 5000 جنيه لاحد المساهمين وهسدده لك السنه الجايه، هسدده لك بعد 20 سنه. طالما مفيش عقد يقول ان انا عليا التزام، يبقى مكون من مكونات ايه؟ حقوق الملكية. تمام؟ لكن لو عندي عقد جاري المدين، لا رصيد مدين عادي، يعني المشكله كلها في الاجل في الالتزام. لو عندي الحق دوت بدون عقد، يبقى ده جاري شركه او جاري مساهمين، يدخل ولا يرد حقوق الملكية، يدخل مكون من مكونات حقوق الملكية. طيب خلينا كده نبدا. زي ما قلت لحضراتكم، اهم حاجه واحنا بندرس نبقى عارفين الموضوع اللي هنتكلم فيه بيتغطى تحت انهي معيار، لان ده مهم جدا. وزي ما قلت قبل كده، لما حضرتك لا قدر الله بتتعب وبتروح عند الدكتور، 80% من علاجك ان انت تعرف هو انت عندك ايه. فمهم جدا ان وانا بشتغل وببص على اي فاينانشال ستيتمنتس، على اي قوائم ماليه قدامي، لما تقابلني مشكله اروح ادور عليها فين. خلاص؟ فيبقى عاوز اعرف نطاق المعيار ايه اللي ما بيغطوش. لو ما جاش ايه اللي ما بيغطوش ده، يبقى ايه؟ يبقى داخل معايا في الحاجات اللي جايه دي، يبقى اروح فين للمعيار بتاعه. ايه بقى اللي ما بيغطوش المعيار ده؟ اول حاجه الاستثمارات في الشركات التابعه والشقيقه وحصص الملكيه في المشروعات المشتركه. اول معيار، معيار الشركات التابعه اللي هو معيار 42، معيار الشركات الشقيقة معيار 17، حصص الملكية في المشروعات المشتركة ما اعرفش رقمها كام. عارفين ايه حصص الملكية في المشروعات المشتركة؟ اللي هي ايه؟ اللي ليها اسم ثاني، مشروع المشتركة، ترتيبات المشتركه، اللي هي الاسم الدارج بتاعها مش ترتيبات مشتركه، الاسم الدارج بتاع شركات محصنه، شركات محصنه. هو التزامات، نعم، ده تبقى معايير دوليه ولا هو معايير دوليه لا لا، في الاثنين. هو التزامات صاحب العمل بموجب نظم مزايا العاملين ما يدخلش هنا، يعني لو عليا التزام للعاملين ما يبقاش التزام مالي. خلاص؟ ليه؟ في معيار بيتكلم عنه. العقود الخاصة بالمقابل المشروط في حالة اندماج الأعمال، علما بأن هذا الاستثناء يسري فقط على ايه؟ المقتني. برضو ده اللي هو ايه؟ على التجميع. تجميع الأعمال، ده بره المعيار ده. عقود التأمين والأدوات المالية والعقود والالتزامات الخاصة بالإيه؟ المدفوعات المبنية على أسهم، الحاجات اللي أنا بديها للعاملين بتوعي في صورة أسهم في المستقبل. خلاص؟ دي برضو إيه؟ مش أداة مالية. خلاص؟ يبقى الحاجات دي كلها ما بتدخلش إيه؟ تحت نطاق الأدوات المالية. معيار 25 بيقول الأدوات المالية عبارة عن حاجة من الثلاثة دول، يا إما أداة حق ملكية، يا إما التزام مالي، يا إما أصل مالي. أصل مالي بالنسبة لي عبارة عن استثمار، يبقى في الناحية الثانية عبارة عن إيه؟ حقوق ملكية أو التزام، صح؟ صح ولا غلط؟ اللي عندي اصل عند حضرتك التزام، واللي عندي ده لو كان في صوره سند. طب لو كان الاستثمار في صوره سهم يبقى في الناحيه الثانيه فيه ايه؟ حق ملكيه. عشان كده من وجهه النظر الشركه المصدره للاداه الماليه فهو يا اما اداه حقوق ملكيه يا اما التزام عليها، من وجهه نظر المستثمر ده عباره عن ايه؟ استثمارات. تمام؟ طيب الاداه الماليه اي عبد يترتب عليه حق في صافي اصول الشركه، انما ده التزام، التعهد بتسليم او تبادل اصل مالي مع منشاه اخرى بموجب شروط غير مواتيه او في غير صالح المنشاه. العقد الذي يترتب على تنفيذ قيام المنشاه بتسليم او تبادل احد ادوات حقوق الملكيه الخاصه بها، لغايه دلوقتي مفيش مشكله. الاصل المالي، الحق في استلام او تبادل اصل مالي او نفس الكلام ده بالظبط مع حاجه واحده بس، الالتزام الشروط اللي في العقد هتبقى ايه؟ في غير صالح المنشاه. هنا هيبقى في صالح مين؟ في صالح المنشاه. ده طبيعي، الالتزام اللي عليا عليا التزام، هيبقى في صالحي؟ لا، اكيد حاجه عليا، ولما يبقى ليا حاجه عند الغير لازم هتبقى فين؟ في صالحي. تمام؟ يبقى الاداه الماليه يا اما اداه حق ملكيه يا اما التزام مالي يا اما اصل مالي. بعض الخصائص الخاصه بالادوات الماليه، اول حاجه تصنف الادوات الماليه ما بين اصول ماليه والتزامات ماليه وادوات حقوق ملكيه. ماشي، عارفين تصنيف ما يرتبط بالاداه الماليه من فوائد وتوزيعات ارباح وخسائر او ارباح بيع. لما نرجع كده، هو اي عوائد بتجيلك بخلاف النشاط الرئيسي للشركه؟ يعني النشاط الرئيسي للشركه بيبقى ايه؟ بيبقى اسمه صافي مبيعات او صافي ايرادات، صح؟ طيب اي استثمار بقى تاني بيجي لك في صوره ايه؟ فوائد لو كانت فلوس في البنك، توزيعات ارباح لو كان استثمار في شركه، تمام؟ او خسائر او ارباح ناتجه عن ايه؟ عن بيع استثمار سواء كان في سند او في سهم، تمام؟ يبقى عاوز الاداه الماليه ممكن ينشا عنها الايراد في احد الصور الاتيه، ان تاخد فوائد او تاخد توزيعات ارباح. طبعا فوائد لو عندك ودائع في البنك، لو عندك كارد سندات، كل ده يديك ايه؟ فوائد. او توزيعات ارباح لو كان استثمار في ادوات حقوق ملكيه، وارباح او خسائر لو بعت الاستثمار المالي اللي عندي ده او سددته باقل من قيمته او بعته باكتر من قيمته. الظروف التي يجب فيها اجراء المقاصه بين الاصول والالتزامات الماليه، ارجع ورا شويه كده، كل القوائم الماليه بتاعتنا فيها عملاء واوراق وفيها موردين واوراق دفع، ينفع تعمل مقاصه بينهم؟ لا. يبقى المقاصة في الأدوات المالية زيها زي أي أصل وأي التزام، ما ينفعش أقفل الاتنين في بعض وأحط الصافي إلا حاجة واحدة بس، لو كان عندي علاقة مباشرة بين الاتنين وحق تعاقدي معين. يعني إيه؟ يعني تقول أنا عامل استثمار في البنك، رحت عملت عقد مع البنك أقول له وفر لي السنة الجاية $1,000,000 في شهر 6. ليه؟ عشان انا عليا 1.5 مليون في شهر 6، يبقى انا عملت عقد مع البنك عشان يوفر لي فلوس، اقوم لما اجي في الوقت اللي عليا التزام الاقي فلوس اخدها اغطي بيها ايه؟ الالتزام اللي عليا. كده انا ربطت الاثنين ببعض ولا لا؟ ربطت الاثنين ببعض. لو كل عقد عندي قدرت اربط الاصول الماليه بتاعته بالتزاماته اقدر اعمل بينهم ايه؟ مقصه. ما عنديش ما اقدرش اعمل. هو ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ احنا ما سمعناهوش قبل كده. ده مش موجود في مصر، موضوع ان انت تعمل عقد لشراء حاجه في المستقبل. الاجانب خدوا الحاجات اللي احنا بنعملها في حياتنا الشخصيه وطبقوها. سعادتك عاوز تطلع مصر في شهر 8، تعمل ايه؟ تعمل جمعيه من دلوقتي لغايه هناك، او تيجي كل شهر بتاخد 500 جنيه وتحطهم تحت اللحاف، فيجي في شهر 8 يبقى عندك ايه؟ عندك 5000 جنيه تطلع بيهم بطين. طب وهنجيب منين المايوهات؟ مش مشكله المايوهات دلوقتي. خلاص؟ فانت كل اللي انت بتعمله ايه؟ عاوز تحتاط من دلوقتي للالتزام اللي هيجي عليك فين؟ في المستقبل. في الحاجات الماليه قال لك سهل جدا، تروح لاي بنك. انت دلوقتي خايف من ان الدولار عمال بيطلع وينزل، اليورو عمال بيطلع وينزل، وحتى لو طلع او نزل ما بقتش المشكله في فرق العمله، ما بقتش المشكله في السعر، ده ممكن المشكلة في ان انا لقيه نفسه التدبير نفسه. فاعمل ايه؟ اروح لبنك من البنوك، وده اللي بقوله لحضراتكم، ده مش موجود في مصر بس موجود في العالم كله، حاجة اسمها فورورد كونتراكت او عقود شراء آجلة. عقود شراء آجلة، اروح اتفق مع البنك اقول له انا عاوز $1,000,000 في شهر 6 اللي جاي، فيقول لي والله في شهر 6 اللي جاي انا هحاسبك على سعر 18 جنيه ولازم تدفع لي فيز النهارده 50,000 جنيه. ال 50,000 جنيه دول ايه؟ اعتبرهم ان هم بلطجه عشان اوفر لك الفلوس دي في المستقبل. ده عقد شراء في المستقبل، نوع من انواع الهيدجنج. بلاش الهيدجنج دلوقتي، اصبر. ده حاجه زي كده. خلاص؟ فانا بعمل ايه؟ بشتري حاجه في المستقبل عشان لما يجي عليا الالتزام اقوم رايح للبنك واخد $1,000,000 ورايح مسددهم لفين؟ للي عليا. عملت حاجتين، ودبرت عمله اللي ممكن ساعتها ما اقدرش ادبر العمله، والحاجه الثانيه ان انا ثبت سعر اللي انا هتفق عليه، ويمكن الاسعار طالعه في السبب. زي لما تروح تحجز كده وتقول طب بس ادفع دفعه حجز عشان انا بثبت لك السعر. صح؟ مش ده اللي بيحصل؟ ده نوع من انواع الادوات الماليه. خلاص؟ فبيقول لو انا كان عندي اصل مالي والتزام مالي والاثنين مرتبطين بنفس الموضوع اقدر اعمل مقص. مفيش الموضوع ده ما اقدرش اعمل ايه؟ ما اقدرش اعمل مقص. زيه زي اي اصول والتزامات. عندي عملة ارصده مدينه وعمله ارصده دين، هي دفعات مقدمه، ما بقدرش اقفل الاثنين في بعض. عندي موردين دفعات مقدمه وموردين، ما اقدرش اقفل الاثنين في بعض، لازم افصلهم عشان ما فيش علاقه بينهم. بس يعني ما فيش علاقه بينهم. انما لو كان نفس العميل بيديك دفعه على نفس العمليه اللي انت بتفوتها، لازم تخفض الدفعه دي من الفاتوره وتظهر عليه الصفر، وبرده المورد كذلك نفس الكلام. ده اللي اسمه في حق تعاقدي او في علاقه تعاقديه بين الاصول والالتزامات. ده اللي كان زمان اسمه راس المال العام، واتضح بعد كده ان هو مش ما بقاش في حاجه اسمها راس المال العام. بالظبط. الافصاح عن المعلومات الخاصه بالعوامل التي تؤثر على مبلغ وتوقيت ودرجه التاكد الخاصه بالتدفقات الماليه، لازم تفصح عنه. يعني ايه افصح عنه؟ الكلام ده كلام كده نظري، انما ما بتعرفش يبقى شكله عامل ازاي. الادوات الماليه دي في القوائم الماليه ليها معيار للعرض، شكل الايضاحي بقى عامل ازاي. بقول ان انا عندي التزامات، الراجل زي ما سعادتك بتقول كده، الراجل عاوز يشوف اللي مستقبل القوائم الماليه ده، عاوز يشوف الالتزامات اللي عليها دي ميعادها امتى. فلاقي عندي موردين واولاد دفع ب 100 مليون. طب ال 100 مليون دول يسددوا في شهر ولا في 3 شهور ولا في 6 شهور ولا في سنه؟ وفي الناحيه الثانيه مصادر الفلوس اللي هسدد بيها اجيبها منين؟ فعشان كده بيقول لك الافصاح عن المعلومات الخاصه بالعوامل التي تؤثر على مبلغ وتوقيت ودرجه التاكد الخاصه بالتدفقات الماليه المستقبليه للادوات الماليه. الادوات الماليه دي اللي هي العملاء والموردين والاستثمارات والنقديه في البنوك، دول هيجوا امتى عشان اسدد ايه؟ الالتزام اللي عليا. عشان لو عندي في شورتج او في نقص تبقى انا رايح على مشكله ايه؟ مشكله سيوله. خلاص؟ بنفسح عنها في القوائم الماليه؟ اه بنفسح عنها في القوائم الماليه. تفسح عنها بقى في صور الجداول ولا تفسح عنها في صور الكلام؟ المعيار ما قالش. انما لو رحت للمعيار هتلاقي فيه جداول موجوده. شكل الايضاحي بقى عامل ازاي؟ خلاص؟ الافصاح عن السياسات المحاسبيه المتبعه بالنسبه لكل اله لاداه من ادوات ماليه. زي ما هنمشي قدام شويه تلاقي الادوات الماليه دي اللي هي اقرب حاجه لدماغنا، ان انا عندي استثمارات بغرض المقدر، استثمارات محتفظ بيها حتى تاريخ الاستحقاق، استثمارات متاحه للبيع. صح؟ مش هم دول الثلاثه؟ كل واحده من دول ليها سياسه. فاقول اللي محتفظ بيها حتى تاريخ الاستحقاق بالتكلفه المستهلكه، الثانيه معرفش بالقيمه العادله، هنمشي وهنشوفها. مش عاوز اسبق بس ده بوضح لك ان هو ده المقصود. لازم توضح السياسه اللي انا هطبقها على كل نوع من انواع الايه؟ الاستثمارات. طيب الافصاح عن المعلومات الخاصه بطبيعه ومدى استخدام المنشاه الادوات الماليه وما كانت تخدمه من اغراض النشاط والمخاطر المرتبطه بها والسياسات المستخدمه. لو بصيت على معيار الادوات الماليه في حد ذاته، المعالجات بتاعته لا تتعدى يمكن 30% من المشكله. المشكله كلها الافصاحات. الافصاحات بتاعته كتيره بزياده. بس ليه؟ الافصاحات دي جت منين؟ الافصاحات دي جت تحديدا من سنه 2009. في حاجة أزمة عالمية، الأزمة المالية العالمية أو financial crisis اللي تمت سنة 2009 تمت بسبب كده. الشركات في البورصات العالمية عندها أسهم ومساندات في شركات تانية، والشركات التانية دي تعصبت. لو نرجع ورا زمان كده في مصر كان حصل اللي هو شركات توظيف الأموال. كان من أكبر شركات توظيف الأموال اللي وقعت معناها كانت شركة ناجحة جدا كانت الشريف. حد يسمع عن الشريف؟ الشريف ده لما وقع كان وقع ليه؟ كان واخد قروض قصيرة الأجل ممول بيها أصول ثابتة. معدل دوران الأصول الثابتة أبطأ بكتير من معدل دوران رأس المال العام. لازم لما مول حاجة طويلة الأجل يبقى بقرض طويل الأجل. حاجة قصيرة الأجل يبقى بقرض قصير الأجل. إنما ما ينفعش حاجة طويلة الأجل أمولها بقرض قصير الأجل. طب هتفرق في هتفرق إن المباني دي أو الآلات دي أو الأصول دي على ما تشتغل وتجيب عائد عزالة 3-4 سنين، وقصير الأجل ده طب الكبيرة سنة ولا سنة ونص. طب هسدد منين؟ هتوقف عن السداد؟ هتحصل لي مشاكل سيولة؟ الشركة هتقع. ده اللي حصل. عشان كده دايما بيركز في الأدوات المالية على الإفصاح أكثر من المعاملات نفسها. تمام؟ عند الاعتراف الأولي يتعين على مصدر الأداة المالية تصنيف الأداة أو مكوناتها كأصل مالي أو التزام مالي أو أداة حقوق ملكية وفقا لجوهر الاتفاق التعاقدي وتعريفاته. يعني يوم ما بطلع من عندي أداة مالية بصدرها للسوق لازم أبقى عارف ده هيبقى التزام عليا ولا هيبقى حقوق ملكية. ليه؟ لو التزام عليا يبقى لازم أرتب أصول المالية في المستقبل عشان لما يجي معدي أعرف أسدده. لما يجي معدي الالتزام اللي عليا أقدر أسدده. لما زود رأس المال عن طريق حقوق ملكية هل المساهمين الجداد هيطلبوا مني تاريخ معين ياخدوا فيه فلوسهم؟ لا طبعا. صح ولا غلط؟ لأن دي أسهم. إنما لو طلعت سند يعني التزام يبقى لازم أحدد أنا هدفع سعر فايدة قد إيه وأدفعه كل قد إيه وقيمة السند نفسه هتستحق إيه. فلازم أي واحد بيصدر أداة مالية لازم يبقى محدد إيه هي أصل ولا التزام ولا أداة مالية ولا أداة من أدوات حقوق الملكية. أدوات حقوق الملكية عبارة عن إيه بقى؟ تكون الأداة من أدوات حقوق الملكية عندما وفقت وحط على فقط دي دايرة. وعلى كلمة معا دايرة. لازم الشرطين. لا تتضمن الأداة أي التزام تعاقدي لدفع النقدية. طبق ده كده على جاري المساهمين اللي قلت لك عليه. جاري المساهمين قلنا لو مفيش أداء التزام تعاقدي تبقى إيه؟ بحقوق ملكية. نمرة 2 إذا كان سيتم أو قد يتم تسوية الأداء في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر ذاته بحيث لا تضمن التزام تعاقدي. يعني أقول لك خد سنة قابل للتحويل لسنة. خلاص؟ يعني أنا إيه؟ أنا حتى هسدده في المستقبل بأداة إيه؟ حقوق ملكية مش هسدده كاش. خلاص؟ لازم اسدده بسهم يا استاذ زين. طالما اقول حقوق ملكيه تبقى سهم. لا انا اتكلم على الاسهالات. لا مش شرط. يعني ممكن فعلا نقدم في اخر مده. هو هنا بيقول لحضرتك لو انت قررت تدوبها من يوميها حقوق ملكيه. يبقى انت مش ناوي تسددها. يبقى هحولها سهم بعد كده. خليها ياخد سهم يعني. بالظبط كده. يعتبر جوهر الاداه الماليه وليس شكلها القانوني هو العامل المتحكم في تصنيفها. يبقى سيبك من الشكل. ليه؟ في حاجة اسمها convertible bond يعني سند قابل للتحويل. سند قابل للتحويل معناه ايه؟ معناه التزام عليا صدر في صورة سند. السند ده التزام. بس الفرق بينه وبين الالتزام اللي محطوط في الموردين. الموردين انا اعرف حضرتك وجيت اشتريت منك حاجة فبقى الموردين حضرتك بقيت واحد من الموردين بتوعي بالفواتير اللي انت بتديها لي. بس ده لحجم صغير. انما لو شركه لو قررنا ان اوراسكوم دي عاوزه 100 مليون جنيه الصبح هجيبهم من ايه؟ عمره ما هيدور على كل اصحابه اللي قاعدين على القهوه. انما يعمل حاجه اسمها ايه؟ قرض سندات. يعني يصدر سندات الناس تروح تكتتب فيها زي بالظبط ما بيصدر اسهم الناس تعترف فيه. بس الفرق ان الاولاني السلم التزام عليا هسدده له، السهم هيبقى راجل مسهل معايا يقعد جنبي على نفس الكرسي. تمام؟ ده الفرق بين الاثنين. خلاص؟ يبقى عاوز تشوف جوهر الاداه الماليه دي في حد ذاتها هو ايه؟ مش شكلها، شكلها سند بس قابل التحويل لنقديه او قابل التحويل لاسهم. وانا شايف ان اداره الشركه ماشيه في اتجاه ما عندهاش سيوله ان هي تعيد السداد، فالشركه الطبيعي تعمل بيه ايه؟ هتحوله لاسهم وتصدر بيه اسهم. خلاص؟ يبقى الجوهر قبل الشكل. ومش ده ومش في ده بس، ارجع للمحاضره اللي فاتت كده كنا بنتكلم على ايه؟ على البيع ما اعاده الاستئجار. اجل الربح او الخساره الناتجه عن عمليه البيع ليه؟ لان قال لك عمليه البيع دي عمليه شكليه. جوهر الموضوع ان المصنع مش عاوز يبيع خطوط الانتاج، ده عاوز ياخده كتامين عشان ياخد قرض منين؟ من البنك. عشان كده الربح او الخساره الناتج عن المعامله انا مش هعتبره ربح او خساره، ومش عاوزه في قائمه الدخل، لان هو ربح وهمي او خساره وهميه، لان الشركه مش بتبيع. تمام؟ هناك بعض الادوات الماليه التي تاخذ الشكل القانوني بحقوق ملكيه الى انها تكون التزامات في جوهرها. حد يقول لي مثال؟ السندات مثلا؟ لا، يقول لحضرتك بعض الادوات تاخذ الشكل القانوني لحقوق ملكيه. الاسهم الممتازه في حقيقه الامر التزام، فشكلها حقوق ملكيه انما حقيقه الامر هي التزام. هناك بعض الادوات الاخرى التي تجمع الخواص المرتبطه بادوات حقوق الملكيه والخواص المرتبطه بالالتزامات الماليه، اللي قلت لحضراتكم بالسندات القابله للتحويل لاسهم، او بالانجلش كونفرتبل بوند. بوند يعني سند، وكونفرتبل يعني قابل للتحويل. امثله بقى كده نسخن بيها. تعتبر التزام الماليه الاسهم الممتازه التي تلزم المصدر استردادها مقابل مبلغ محدد او قابل للتحديد في تاريخ مستقبلي، محدد او قابل للتحديد، او تعطي حاملها الحق في ان يطلب من المصدر استرداد الاداه. زي ما حضراتكم عارفين الاسهم العاديه ما بتطلبش من حد ان هو يستردها. حامل السهم، حامل السهم العادي ما ينفعش يسترد السهم من الشركة. لو الشركة ما عندهاش نية ان هي تشتري اسهمها ما يقدرش يرغمها، او هو ما عندوش الحق يرجع السهم وياخد قيمته. عكس السهم الممتاز، السهم الممتاز ممكن يديك الحق ان الشركة هي اللي تستدعي السهم، يعني هي اللي تعيد شراء من حامله، وحامل السهم ليه الحق ان هو يبيعه للشركة في اي وقت. يبقى الفرق بين السهم العادي والسهم الممتاز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السهم العادي الشركه ما عندهاش الحق ان هي تستدعيه، عمليه شراء او بيع بيتم بس بناء على رغبه صاحبه. انما السهم الممتاز ممكن يبقى فيه حقين، الشركه تستدعيه من حامله، او هو يجبر الشركه ان هي تشتري منه. تعتبر كذلك التزاما ماليا الاداه الماليه التي تعطي لحاملها حق خيار ردها للمصدر، ده برضه نوع من انواع الاسهم الممتازه، مقابل نقديه او مقابل اي اصل مالي اخر. يعني اروح للشركه ولا خدي ده واديني فلوس، او خدي ده واديني اي اصل مالي تاني. يعني السهم العادي ما بيكونش من حقي انا كمعايا كشخص معايا اسهم اللي انا بيعها في اي وقت. لا، بيعها بس ما ترغمش صاحبها ان هو يشتريها منك. يعني انا معايا اسهم في موبينيل، ما ينفعش اروح الصبح اخبط على موبينيل لازم تشتري الاسهم ده، يقول لك مش عايز اشتري. مش عايز. انما الاسهم الممتازه انا ممكن اروح لموبينيل اقول له اشتريها، وممكن موبينيل تبعت لي تقول لي انا عاوز اشتري الاسهم بتاعتي. بس في لازم موافقه مني. بيبقى فيها شروط. فيها شروط. ممكن تعتمد على موافقتك وممكن عدم موافقتك. تمام. اسمها كولبل ستوكس، يعني قبل الاستدعاء. لما تسمح كده حق الاستدعاء، يعني الشركه ليها الحق ان هي تشتري جزء من اسهمها، اسمه حق الاستدعاء. تمام. يعتبر أداة حقوق ملكية كل عقد تقوم المنشأة بتسويته عن طريق تسليم أو استلام عدد محدد من أدوات حقوق ملكية مقابل مبلغ نقدي ثابت أو أصل مالي آخر. على سبيل المثال خيار الأسهم الصادر الذي يعطي الطرف الآخر حق شراء عدد معين من الأسهم المنشأة مقابل سعر محدد أو مقابل مبلغ ثابت من ثمن يعتبر أداة حقوق ملكية. تعالى إيه هنا كده واكتب ستوك اوبشن. ستوك اوبشن او حق شراء اسهم ده اللي بيدول مين؟ بيدول العاملين. ممكن ادي للموظفين اللي موجودين عندي حق يشتري سهم من اسهم الشركه في خلال سنه معينه بتاريخ معين اسمه اوبشن. يعني انا بديك حاجه ميزه في مزايا عاملين زي مزايا العاملين. هنا التاني بيتكلم على نظام المزايا من وجهة نظر الشركة ده بيتكلم على الاوبشن اللي في ايد الموظف اللي ليه حق يشتريه يعني يستخدمه تاريخ معين وبسعر معين بالظبط كده. او ده حاجة تانية اقول لك ببساطة حضرتك لما بتنزل كارفور مش احيانا تلاقي في عرض كبير كده لو اشتريت ب 500 جنيه هتاخد كوبون ب 30 جنيه ده الكوبون خلاص. الادوات الماليه المركبه يعني ايه ادوات ماليه مركبه؟ يعني جزء منها حق ملكيه وجزء الثاني التزام مالي الاثنين مع بعض. يكون مصدر الاله الاداء الماليه من غير المشتقات بتقييم شروط الاداء الماليه لتحديد ما اذا كانت تتضمن مكونات التزام وحقوق ملكيه معا، ويتم تصنيف تلك المكونات بصوره منفصله كأصول مالية والتزامات مالية أو أدوات حقوق ملكية. بص هقول ايه، تقوم المنشأة بالاعتراف بصورة منفصلة بمكونات الأداة المالية التي تؤدي إلى نشوء التزام مالي على المنشأة وتمنح لحامل الأداة خيار تحويلها إلى أداة حقوق ملكية. يعني إصدار سند قابل للتحويل لأسهم خلال فترة معينة. إصدار سند قابل للتحويل لأسهم خلال فترة معينة. يبقى الورقه اللي انت اشتريتها اللي اسمها سند دي عباره عن ايه؟ عباره عن كده. ده كده السند وده اوبشن اللي هو حق التحويل لسهم. يبقى ده ايه؟ مكون من جزئين، جزء التزام اللي هو السند وجزء تاني الحق اللي بيديك سلطة ان انت في المستقبل ممكن تغير السهم ده السند ده تخليه ايه؟ تخليه سهم. عشان كده اسمه اداة مركبة. نقرا بقى الكلام كده. تقوم المنشأة بالاعتراف بصورة منفصلة بمكونات الأداة المالية التي تؤدي إلى نشوء التزام مالي على المنشأة اللي هو السند. نمرة اتنين، تمنح لحامل الأداة خيار تحويلها إلى أداة حقوق ملكية اللي هو الاوبشن كمان. ماشي؟ طيب. وبالتالي فإن السندات أو الأدوات المماثلة التي يمكن أن يكون حاملها لتحويلها إلى عدد ثابت من الأسهم العادية للمنشأة تعتبر أدوات إيه؟ مالية مركبة. ومن ثم فإن مثل تلك الأداة تمثل مكونين رئيسيين أو أساسيين، الأول التزام مالي والثاني أداة حقوق ملكية اللي هو خيار إيه؟ خيار التحويل. طب ممكن بالعكس؟ ازاي؟ يبقى اسهم هتتحول لسندات؟ ممكن تبقى اسهم ممتازه، يبقى السهم عادي. يبقى سهم ممتاز، السهم العادي ما تقدرش تجبر حامله على ان هو يعمل تصرف غير اللي هو عاوزه. في الحاله دي يبقى سهم ايه؟ سهم ممتاز. ان هو يحوله لسند، يعني اقول لك ايه؟ في اي وقت تقدر تيجي تبيعه له وتاخد فلوس. يبقى كأنه التزام بالظبط. بص هنا بقى ده مثال عشان يفهمنا ايه الموضوع ماشي ازاي. ازاي شركة كل اللي احنا خدناه ده يعتبر نظر. طب عاوزين بقى ازاي لما نصدر اداة بفلوس كده الفلوس دي تترجم على الدفاتر، ايه بقى اللي يروح التزام وايه اللي يروح ايه حقوق الكلمة. مش احنا قلنا كده الاداة المركبة دي جزء منها اسمه سلس وجزء منها اسمه اداة حقوق الكلمة. طب حلو قوي، لو انا اشتريت ده بخمسة مليون، اشتريت السند ده بخمسة مليون، احط قد ايه التزام عليا واحط قد ايه جزء جوه حقوق الملكيه. عاوز طريقه تخليني اقدر احسب ال 5 مليون اخليها 4 ونص ونص ولا اخليها 2 ونص و2 ونص ولا اخليها 1 و4. لازم يبقى في طريقه اهي دي. هتقول ازاي نفصل الجزء اللي اسمه التزام والباقي يبقى اسمه حقوق ايه ملكيه. يجب على مصدر السند القادر للتحويل الى اسهم عاديه ان يقوم اولا بتحديد القيمه الدفتريه لمكون الالتزام عن طريق قياس القيمه العادله. عاوز اقيس القيمه الدفتريه على القيمه اللي هسجل بيها الالتزام، فبجيب له القيمه العادله عن طريق قياس القيمه العادله للالتزام مماثل، يعني حاجه زيه كده في في في السوق لا يرتبط بها اي مكون حقوق ملكيه، ثم يتم بعدها تحديد القيمه الدفتريه لاداء حقوق ملكيه. يعني ايه؟ قلت لك عندي السند ده ب 5 مليون لمده 5 سنين بسعر فايده 10%. وخلي بالك مع السند ده في حق ايه؟ حق تحويل لسهم. خلاص؟ فهنا الكلام سيبك من المثال، هنحل المثال بس عشان يبقى فاهمين الموضوع ماشي ازاي. فعاوزين ناخد ال 5 مليون نقسمهم جزء يتحط التزام والباقي يروح فين؟ هم الكلمة. فبيقول لك الاول انت عاوز تجيب القيمة الدفترية للالتزام ده. يعني ايه قيمة دفترية؟ يعني هيسجله بكام؟ فقال لك هات القيمة العادلة لسند في السوق بنفس الشروط دي لمده 5 سنين وب 10% بس معهوش الاوبشن. معهوش الايه؟ الاوبشن، معهوش الحق في التحويل لسنه. لسنه. اجيب حق مماثل في السوق، استثمار مماثل في السوق عشان اعرف لما يجي واحد يقول لك كده ما تيجي تدخل معايا مشروع نعمل قهوه. طب هو القهوه دي هتجيب لي كام؟ بقول لك والله هجيب لك كل شهر في حدود 20-25%. يا 20-25% لا يا عم يفتح الله، ما انا اروح اعمل في شهادات البنك الاهلي ب 20% واروح اقعد في السينما ويجي لي 20% وانا نايم، انما ندخل معاك ب 20% ويمكن تيجي المحافظه تشيل الكراسي بتاعت القهوه وتشمع القهوه وتحرق القهوه ولا حد من العملاء بتوعك ربنا يعني يكرمهم ان شاء الله ويروحوا ياخدوا القهوه. يبقى كل اللي حصل ايه؟ ان انت قارنت حاجه في السوق بالاستثمار اللي انت رايح فيه تدخل فيه عشان تشوف انت فعلا ما تحط عليك ولا لا، او ان انا ما ينفعش ادخل في الاستثمار ده ولا لا. فهنا كده لو سند لوحده بقى من غير الحته دي لمده 5 سنين وب 10% بكام؟ فنفترض قال لك ب 4 مليون. يبقى عشان اقسم ال 4 مليون دول هعمل ايه؟ اقسم ال 5 مليون، افترض ان ده 4 وده مش واحد ده الباقي. يبقى الالتزام بقى بنفس التزام الاداء اللي موجوده في السوق بنفس الشروط بس معهاش الايه؟ معهاش الحق ده، والباقي يبقى اسمه ايه؟ اداة من الادوات او مكون من مكونات حقوق الملكيه. يا ريت الموضوع سهل كده. هو ده الفكر. خلاص؟ بس احيانا ما بتلاقيش نفس الشروط ونفس البتاع، فقال لك طب لو ما لقيتش نفس الشروط بقى تعالى نحسبها. خلاص؟ يبقى لو جات لي حاجه مماثله قال ده سنه لمده 5 سنين وب 10% وبنفس الشروط دي ب 4 مليون، يبقى خلاص يبقى ده 4 مليون والباقي هيروح فين؟ فوق الملكيه. ال 5 مليون؟ طب ما هو ال 5 مليون دول اللي موجودين عليه مش كلهم التزام. ده في حته محطوطه جوه اللي هو في حد يديك حاجه ببلاش؟ هو ده تمن الاوبشن. دي الفكره. ليه؟ هو انت في نهاية الخمس سنين هتسدد الخمسة مليون؟ لا هتسدد اقل منه. مثال، أصدرت إحدى المنشآت في 1/1 عدد 2000 سنة قابل للتحويل إلى أسهم عادية بقيمة إثنية للسنة 1000 جنيه بسعر فائدة إسمي 6% وتستحق السندات المذكورة بعد 3 سنوات، علما بأن كل سند قابل للتحويل في أي وقت حتى تاريخ الاستحقاق إلى 250 سهم عادي. وقد بلغت المتحصلات النقدية من إصدار السندات المذكورة 2,030,000، في حين بلغ معدل الفائدة السائد بالسوق للديون المشابهة والتي ليس لها حقوق تحويل، أهو زي السند بس ما عندوش الأوبشن بتاع التحويل، بيتباع في السوق بكام؟ 9%. وقد بلغت معدلات الخصم طبقا للجدول القيمة الحالية عند معدل 9% المعدلات اللي جاية. خلاص عاوز بقى نحسب الالتزام اللي عليا والباقي يبقى اسمه ايه؟ حقوق ملكية. كويس قوي. أول حاجة النبي نفهم المثال ده عشان المثال ده من الحاجات اللي بتيجي في الامتحانات. عندي هنا السنة ده أنا دفعت فيه كام؟ 2,030,000 أهو. قد بلغت المتحصلات النقدية من إصدار السند، أنا أصدرت سند فجالي منه كام؟ 2,030,000. هسدد ال 2,030,000 دول إزاي؟ هسددهم عندي السنة الأولى year 1 وير 2 وير 3. هنا هسدد فايدة أسدد فايدة أسدد فايدة وأصل المبلغ، صح كده؟ طيب لما اجي احسب الفايدة احسبها على حسب اللي انت هتاخده في ايدك. السند اللي انت اشتريته في ايدك ده بكام؟ 2000 سند في 1000 ب 2 مليون. خلاص؟ يبقى انا هسدد في نهاية السنة الثالثة بكام؟ 2 مليون. كويس؟ طيب وكل سنة هسدد كام؟ هسدد الفايدة، الفايدة كام؟ 6%. يبقى هنا 2 مليون في 6% ب 120,000، وهنا 120,000، وهنا 2 مليون و 120,000. 120,000. خلاص؟ في اي مشكله كده كلنا فاهمينها؟ عاوز بقى النهارده ال 2,030,000 اللي انا خدتهم دول عاوز اقارنهم بالحاجات اللي جايه، ينفع اجمع كل دول واقارنهم بال 2,030,000 ولا لازم اجيب قيمتهم النهارده؟ يعني اجيب قيمه حاليه، اجيب قيمه حاليه، يبقى هقسم على كام؟ على سعر الفايده اللي في السوق. لو قسمت على نفس ال 6% يبقى ما عملناش حاجه، ده ال 6% ده اللي فين؟ اللي على السنه. لما باجي اجيب قيمه حاليه بجيب القيمه الحاليه بالسعر في السوق مش السعر اللي عندي اللي هو السعر اللي بنسميه السعر السائد اللي هو كام هنا؟ 9%. يبقى هخصم ال 120 ب 9%، هخصم ال 120 ب 9%، هخصم ال 2 مليون وال 120 بالايه؟ بال 9% عشان اجيب القيمه الحاليه للسند زائد الفوائد. في اي مشكله كده؟ الحمد لله وصل. طيب السنه الاولانيه هنضرب 120,000، هو جايبها لنا جاهزه 120 في 0.917 يدينا القيمه الحاليه. السنه اللي بعدها 120 في 0.8 842 السنة الثالثة في 772. اهو القيمة الحالية لل 2 مليون طلعت 1,500,000. القيمة الحالية للثلاث سنين فوايد السنة الأولانية 120، السنة الثانية 101، السنة الثالثة 92، يبقى التوتال بتاعهم 303. يبقى كل اللي هيجي لك قيمته الحالية كام؟ 1,842,000. يبقى الالتزام اللي عليها كام؟ 1,842,000. خلاص؟ أنا خدت من الراجل كام؟ 2,030,000. يبقى الزيادة دول مكون من مكونات إيه؟ حقوق الملكية. تهريس. تهريس. صلاة المغرب الآن. في معادلة عشان في سبعة سنة. يدينا 1,500,000. طب الأرقام اللي هي بتاعت السنين بتاعت القيمة الحالية دي. هي طب لو هما الدهانين أنا أجيبها إزاي؟ يعني أنا دلوقتي عندي بس 9%. أجيب الأرقام بقى اللي هي بتاعت السنين إزاي؟ لازم يجيبها لك، بس لو انت عاوز تقسمها خلاص كل مره تقسمها اقسم 120 على 1 علامه 0.9 اقسم كده او 1 على 1.09 يعني 100 على 109 بكام؟ 100 على 109 بمنتهى البساطه من غير اي ارقام 100 على 109 اللي هو 917. اقسمهم بقى نفس الرقم اللي طلع لك ده على 109 تاني. طب انا ليه قسمت على 109؟ اللي هو 1 والفايده 9%. لو كان الفايده 15 يبقى 115. 115 علامه 0084. تمام اقسمهم على 109 تاني السنة التالتة هيديك 772. بص وانت سايب ايدك. صح والله. 772. هات ربع جنيه. ماشي؟ ايوه بس قصدك القيمة الحالية ده اللي حاسبتها عليا يعني انا اتفادي حاسبت القيمة الحالية؟ لا ده بس السؤال يعني. لا مش هتفهم ده علشان تطلع النهارده الالتزام اللي موجود عليا. لكن قرض السداد بالاسم يعني قرض السداد طول ما انا ماشي انت خدت حضرتك في ايدك كام؟ 2,000,000. اقول من حساب من حساب البنك حساب قرض السدادات عادي. ايوه من حساب البنك. لا هو ده بقى الموضوع. لو سمحت من حساب النقديه من البنك ال 2,030,000 الى مذكورين حساب قرض السندات وحساب ايه حقوق الملكيه. كم بقى حقوق الملكيه؟ 182,000,280. خلاص. واللي هنا ده 1,847,720. ده الاحتساب. يعني كاني يا فندم النهارده حاسبت عليا القيمه الحاليه ده اللي عايز اقوله بالظبط. يعني كانها ايدت التفات في القيمه الحاليه. بالظبط مش كده برضه؟ بالظبط. فاهم كده؟ وبعد كده كل سنه تحسب الفايده وتعلي جزء، تحسب الفايده تعلي جزء وجزء يروح فين؟ قائمه الدخل، عشان في نهايه الثلاث سنين يطلع عندك كام؟ ال 2 مليون. نعمل كده كده. انت حضرتك ناوي تسدد هتقول من حساب مصروف الفوائد الى مذكورين حساب قرض السندات وحساب النقديه. انت حضرتك عاوز تسدد السنه الجايه النقديه كام؟ الفايده كام؟ 120,000. كل سنه 120,000، يبقى هنا حساب 120,000. خلاص فيها مشكله كده. عاوز تحط هنا جزء والاثنين دول على بعض، يبقى اللي هيروح فين مصروف الفوائد اللي هو يروح ارباح وخسائر. هو انت لما بتحسب الفايده مش بتحسب الفايده بسعر الفائده الفعال؟ يعني ايه سعر الفائده الفعال؟ يعني الفلوس او الالتزامات اللي عليا في سعر الفايده اللي موجود في السوق. كام اللي موجود في السوق؟ 9%. 9% في 1,807,000 يا ستي لو سمحتوا. 280 مليون، سوري، 1,847,720 166,295 ب9% 166,295 166 كم؟ 295. شلت منهم 120، يبقى احط هنا 46 295. ده راح الحصاله، ده زودته على 1,800,000 الالتزام اللي عليا. ماشي؟ ها هي الاخبار ماشيه ولا فيها مشاكل؟ قله القيمه الحاليه اللي هتوصلنا بالظبط كده، عشان افضل كل سنه احط جزء عن 1,800,000 لغايه في نهايه الثلاث سنين يبقى جوه الحصاله كام؟ ال 2 مليون اللي عليا. ماشي كده؟ في اي حاجه كده؟ تمام؟ الادوات الماليه المركبه هي اللي كنا بنتكلم عليها دلوقتي. هل هناك التزامات او تعهدات تعاقديه لا يستطيع مصدرها التنصل منها او الغائها؟ يعني عندي الاداه الماليه دي اقدر الغيها او ان انا اخرج منها؟ لو نعم اقدر الغيها تبقى ايه؟ التزام. لو ما اقدرش، انا هنا بتكلم من وجهه نظر مين؟ من وجهه نظر الشركه، من وجهه نظر الشركه اللي مصدره. ينفع اجي اقول للمساهمين انتوا خلاص احنا النهارده اخر يوم ومش هنلعب مع بعض، ليكوا فلوس خدوها؟ لا ما ينفعش. يبقى لو تقدر تتنازل او تتخلص من الفلوس اللي عليك يبقى اسمها ايه؟ التزام. ما اقدرش يبقى اسمها ايه؟ حقوق ملكيه. او لو جزء كده وجزء كده يبقى اسمها ايه؟ جزئيه، الاداه مركبه. تقدر تخلص من الجزء اللي هو اسمه قرض، وما تقدرش تخلص من الجزء اللي اسمه ايه؟ حقوق ملكيه، لان ده لسه بايت عندك. ما تقدرش تقول للناس تعالوا رجعوا الاسهم بتاعتكم وخدوا فلوسكم. معلش الكلام نزل بس مش بايدي والله. يعني نفس لو كان معاه حق، معاهاش حق وكلها التزام، خلاص هتقسم كده. طبعا وفي كل الحالات بيقول لك في اي حاله من الاحوال، الجوهر قبل الشكل، التقدير عند القياس. احنا هنا مش قدرنا؟ قدرنا ولا طلعناها كده لقيناها مكتوبه؟ لا قدرناها، استخدمنا سعر الفايده اللي موجود في السوق، وخصمنا الفوائد اللي انا هدفعها، وخصمت اصل المبلغ، فيبقى انا ايه؟ قدرت. واستمرار نفس التبويب حتى الاستبعاد. ما اجيش بقى السنه الجايه اشيل حته من الالتزامات احطها في حقوق الملكيه، او اشيل حته من حقوق الملكيه احطها في الالتزامات. لا، لازم تفضل ايه؟ المعامله ثابته لغايه نهايه الثلاث سنين. الاداه المركبه لازم اعمل فيها ايه؟ لازم احدد عنصر الالتزام زي ما قلنا 1,800,000. الباقي بص، ما قالكش ان حقوق الملكيه محسومه، ما قالش حقوق الملكيه محسومه، قال تحديد قيمه او القيمه العادله لعنصر الالتزام، او تحديد قيمه عنصر الالتزام على اساس القيمه العادله، والباقي بقى اسمه ايه؟ حقوق ملكيه. خلي بالك قال لك ايه؟ لا ينجم عن هذا الفصل اي ربح او خساره، ما بكسبش من نفسي. خلاص؟ يبقى في جميع الاحوال انا ما عنديش ايه؟ لا ربح ولا خساره. أسهم الخزينة، إيه الفرق بين أسهم الخزينة وأسهم الخزانة؟ أسهم الخزينة وأسهم الخزانة، ايه الفرق بين الاثنين؟ خزانه اللي هي الحكومه بس والخزينه الشركه بتستردها تاني بالظبط. اسهم الخزينه الشركه اشترت جزء من اسهمها. اذا قامت المنشاه باعاده شراء ادوات حقوق الملكيه الخاصه بها يعني جزء من اسهمها فيتم عرض تلك الادوات كاستثمارات ولا كمخصومه من حقوق الملكيه؟ مخصومه من حقوق الملكيه لان الشركه ما بتستثمرش في نفسها. الشركه ما بتستثمرش في نفسها. لما شركه تشتري جزء من اسهمها تاخده وتخفضه في نهايه السنه وهي بتعرض القوائم الماليه مخصوم من اجمالي حقوق الملكيه. ليه؟ لان انا ما ينفعش استثمر في نفسي خلاص. ولا يجوز الاعتراف باي ربح او خساره فيها الارباح او الخسائر الناتجه عن شراء او بيع او اصدار او الغاء ادوات حقوق ملكيه. طيب اشتريت شركه موبينيل اشتريت النهارده 100 سهم اشتريت ال 100 سهم ده السهم ب 10 جنيه هتقول من حساب اسهم الخزينه ب 1000 الى حساب النقديات 1000. اسهم الخزينه دي هتروح فين؟ تروح على حقوق الملكيه بتاعتها وتعرضها ايه؟ مخصومه. بعد اسبوع لقت السهم طلع في السوق فقامت نازله بايعه ال 100 سهم دول بدل 10 جنيه بعت السهم ب 15 جنيه. يبقى كسبت في كل سهم كام؟ 5 جنيه. ال 5 جنيه دي تروح ارباح وخسائر؟ لا تروح احتياطي جوه حقوق الملكيه. ازاي ايه؟ ازاي احتياطي جوه حقوق الملكيه؟ جوه حقوق الملكيه مش حقوق الملكيه فيها احتياطيات وفيها راس مال وفيها ارباح مرحلة. يبقى اسمه احتياطي اسهم خزينه. خلاص؟ يبقى طب او الشركه خسرت يبقى يتحط خساره اسهم خزينه برضه بالماينس بين قوسين مطروحه برضه منين؟ من حقوق الملكيه. يبقى لا ربح ولا خساره ناتجه عن بيع او شراء اسهم الخزينه تروح قائمه الايه؟ قائمه الدخل. لان ما ينفعش الشركه تكسب او تخسر من ايه؟ من شراء اسهم. خلاص؟ ينفع تتعرض في القائمة؟ نعم؟ ينفع تتعرض تحت حقوق الملكية بسطر منفصل اللي هو الفرق بتاع المكسب ده، المكسب اللي أنا بعته، أسهم خزينة بالقيمة دي؟ هي أسهم الخزينة لما بتظهر بتظهر بقيمة إجمالي كنت الشراء. تمام. خلاص؟ بعتها بقى والناتج ربح أو خسارة جوه حقوق الملكية. بند منفصل جوه حقوق الملكية. زي احتياطي قانوني وأرباح مرحلة اسمه احتياطي أرباح بيع اسهم خزينه. بس حضرتك ما في نص هنا في الحقوق الملكيه بين الاسهم العاديه واسهم خزينه. طب ما انا بقول لك اهو بينفصل. ما هو حضرتك انت بتقول نطرحها، لو نطرحها يبقى القيمه نزلت. لا كلمه نطرحها يعني تتحط جوه حقوق الملكيه بالناقص. اه كده جوه حقوق الملكيه بالناقص. لو اتخفضت يبقى القيمه قلت. لا ما انا قلت لك اهو جوه حقوق الملكيه بالناقص. مش اخفض بيها راس المال. طب نروح لسؤال بعد كده. حد يعرف قانون 159 بيقول ايه في اسهم الخزينه؟ ايه هو حط ضوابط يعني مراجعين ولا دكاتره اسنان ولا قانون 159 بيلزم الشركه ان في خلال سنه خلال سنه يبقى تخفض راس مالها. لا في خلال سنه تتصرف فيه بثلاث حاجات يا تعيد بيعه للسوق يا توزعه على العاملين بتكلفه شراء يا اما تخفض بيه راس مالها. واحد من الثلاثة. قانون 159 ألزم الشركات المساهمة عند اقتنائها جزء من أسهمها أن تقوم بالتصرف فيها في خلال سنة من تاريخ الشراء. التصرف ده واحد من ثلاثة، يا تعيد بيع نفس الأسهم في السوق بربح أو بخسارة أو توزعه على عاملين زي ما اشتريته توزعه على الناس ببلاش، يا إما الحاجة الثالثة اللي هي تعمل إيه؟ تخفض بيه رأس مالها. خلاص؟ تخفض بيه راس مالها بقى زي ما سعادتك كنت بتقول كان عندي مليون سهم هخفضه ب 100,000 سهم يبقى عندي 900,000 سهم. خلاص؟ الفوائد او توزيعات الارباح ايه؟ كان بخفض راس مالي. شركه بتخفض راس مالها. يتم الاعتراف بالفوائد وتوزيعات الارباح والارباح والخسائر المرتبطه بأداة ملكية أو مكون يمثل التزاما ماليا لفائدات أو مصروف في حساب الأرباح والخسائر. أما توزيعات حاملي أدوات حقوق الملكية فتقوم المنشأة بخصمها مباشرة من حقوق الملكية. يعني إيه؟ يعني لما بكون واخد التزام يعني واخد سنة ومادي عليه فوائد، الفوائد دي مش بتبقى مصروف فوائد جوه قائمة الدخل. طب لو انا كنت بوزع ارباح بخفضها من الارباح المرحلة، يبقى بخفضها منين؟ من حقوق الملكية. حد في ايه؟ حاسس الموضوع صعب. توزيع قطة وزعت الارباح بتاعتي في منين ايه؟ من حساب الارباح الى مذكورين احتياطي قانوني وتوزيعات مساهمين نصيب عاملين كف مجلس الاداره الزكاه. تمام، يبقى رحت قائمه الدخل. لا رحت قائمه الدخل، عملت حساب توزيع، حساب التوزيع. يبقى لو كانت الشركه بتوزع فوائد لالتزامات عليها، يعني قرض سندات تروح فين؟ ارباح وخسائر. بتوزع حاجه للمساهمين توزيعات ارباح باخدها منين؟ بخفض بيها. اما توزيعات حاملي ادوات حقوق ملكيه فتقوم المنشأة بخصمها مباشرة منين؟ من حقوق الملكية. يعني باخدها من الأرباح المرحلة. معايير إجراء المقاصة، قلنا إحنا عشان نعمل مقاصة بين الأداة المالية اللي متسجلة أصل وما بين الأداة المالية اللي متسجلة التزام، ده الطريقة اللي بتقول نخصم إزاي. نسأل نفسنا، هل المنشأة لديها حالياً الحق القانوني في إجراء مقاصة للمبلغ المعترف بيه؟ عندها حق قانوني ولا لا؟ ما عندهاش يبقى ما عملش ايه؟ ما عملش مقصة، يبقى تمنع المقصة بقائمة المركز المالي. الأداة المالية اللي أصل تتسمى أصل، والالتزام المالي اللي على أداة مالية تتسمى ايه؟ التزامات. خلاص؟ حاجة تكلم عشان تبقى قريبة لدماغنا كده، عشان تبقى فاهمها. عندك موردين دفعات مقدمة، وعندي موردين، بتقفل الاثنين في بعض، بتسيب الموردين دفعات مقدمة جوه الأصول والموردين في الالتزامات. صح كده؟ أهو بيقولك كده. لو الشركة ما عندهاش حق قانوني إن هي تقفل الاثنين في بعض، يبقى توديها فين؟ الاثنين منفصلين جوه فين؟ تمنع المقصة. يعني ما تقدرش تقفل الاثنين في بعض. وأنا عندي حق قانوني. إيه؟ ممكن يبقى لها حق قانوني؟ أه ممكن يبقى عندك حق قانوني. إزاي الحق القانوني؟ أداة مالية. هنا أنا بجيب لك مثال من الحاجات العادية. لو الدفعة المقدمة اللي انت بديها للمورد ده من على عملية اللي جات لك بيها الفاتورة وثبتها التزام، مش ده حق قانوني؟ مش انت مديله دفعة على نفس المكنة دي؟ يبقى تقدر تقفل الاثنين في بعض ولا لا؟ انما لو كنت مديله دفعة على حاجة معينة والالتزام اللي عليك على حاجة تانية، تقدر تقفل الاثنين ببعض؟ بس هو ده كده. خلاص كده واصلة؟ طيب لو ما كانش لو كان عندنا حق قانوني، نعم انزل لتحت تاني. هل المنشأة لديها النية في التسوية على أساس الصافي أو لتحقيق الأصول وسداد الالتزامات بصفة متوازية؟ لو ما عندهاش يبقى برضو إيه؟ ما قفلهمش ببعض. لو عندها يبقى أعمل إيه؟ لازم أعمل مقصة. المنشأة لدي حالياً الحق القانوني، عندنا بقى حق قانوني. هل الحق في إجراء المقصة متوقف على حدث مستقبلي؟ لو نعم، يعني لسه انا علشان اقفل الاثنين في بعض اخفض الاصول من الالتزامات، ده لسه لما شرط يتحقق السنه اللي بعد اللي جايه، هو اتحقق النهارده؟ لا، يبقى اعمل ايه؟ يبقى ما اعملش مقص. طب لا، ده مش حدث مستقبلي، ده حدث دلوقتي. طب هل الحق القانوني في اجراء المقص يتم من خلال النشاط العادي ولا في حاله ان واحد من الاثنين يفلس؟ لو لا يبقى اعمل ايه؟ ما افصلش. طب لو نعم، فعلا يبقى المنشأة لدي حاليا الحق القانوني في ايه؟ في اجراء مقص. زي ايه؟ اي شركة مش عندها تسهيلات ممكن تكتب حاجات كتيرة. يعني عندي شيكات عملاء وعندي في الناحية التانية تسهيلات بضمانات شيكات عملاء، صح؟ انت الشركة تقفل الشيكات اللي عندها اوراق القبض في التسهيل اللي موجود عندها، مش التسهيل ده بضمان اوراق قبض؟ يعني انا كاني رحت للبنك واتنازلت عن حقي في الشيكات دي، صح ولا غلط؟ يديله نسبه. يبقى ارجع لايه؟ ارجع للعقد بتاع التسهيل. هل البنك هيرجع عليا في المستقبل لو الشيكات دي ارتدت؟ لو يرجع عليا يبقى الشيكات دي لسه ايه؟ بتاعتي. يبقى لازم اسيبها اصول واسيب التسهيلات اللي عليها ايه؟ التزام. طب لو البنك مش هيرجع عليا في المستقبل هياخد مني الشيكات، يبقى انا عندي حق قانوني اقفل الرصيد المدين بتاع اوراق القبض ده في التسهيلات ولا لا، والربح او الخساره اللي ناتجه عن كده هوديه فين؟ قائمه الدخل اللي هي ايه؟ قطع الشيكات. شركات المقاولات بتاخد شيكات من العملاء، فتسمع طول النهار عمال في قطع شيكات. يعني ايه قطع شيكات؟ يعني خد شيكات العملاء وراح باعها للبنك فقطعها ب 80%، قطعها ب 70%. يعني ايه قطعها؟ يعني الشيكه ب 1000 جنيه اداني 800، طب ال 200 دول عباره عن ايه؟ عباره عن فايده. ما هو هيديني الفلوس ببلاش، فايده الوقت على ما يجي تاريخ استحقاق الشيك. يبقى لو عندي الحق القانوني ان انا افصل اقفل الاثنين في بعض، يبقى هقفلهم وهثبت الايه؟ الباقي التزام عليا. ما عنديش، يبقى ده لازم يبقى اصل وده يفضل ايه؟ التزام. الفرق اللي هو الفوائد. ما هو انا ما اعرفش، ما انت ممكن تبقى واخد جزء من التسهيلات بشيكه والجزء الثاني باصول ثابته والجزء الثالث. النية في سداد الالتزامات، هل تنوي المنشأة السداد أو التسوية على أساس الصافي ولا على أساس الإجمالي؟ لو على أساس الصافي يبقى لازم أعمل إيه؟ لازم أعمل مقص. طب لو هي على أساس الإجمالي، هل خصائص المقص تحذف أو ينتج عنها مخاطر هامة أو دورة واحدة للمدينون والدائنون؟ لا، يبقى أمنع إيه؟ أمنع إن أنا أعمل مقص. كل دي أسئلة الشركة بتسأل نفسها عشان لما أجي أعرض الأدوات المالية أقفلهم في بعض ولا سيب الأدوات المالية لأصول أصول والأدوات المالية للالتزامات التزامات. ده كل الموضوع. قلت لكم إيه في الأول؟ الأدوات المالية أهم حاجة فيها العرض في القوائم المالية وليست المعالجة. المعالجة مش هي المشكلة، المشكلة في الإفصاح. الإفصاحات في القوائم المالية هي دي المشكلة. متطلبات الإفصاح في سياسات إدارة المخاطر، وصف عملية إدارة المخاطر، الأهداف والسياسات، تفاصيل سياسة عملية تغطية المخاطر لكل نوع من أنواع تغطية المخاطر، تحديد المخاطر وإفصاحات إضافية. إيه بقى المخاطر دي؟ إيه المخاطر اللي أي شركة بتقابلها؟ مخاطر سيولة، مخاطر سيولة، مخاطر سيولة، مخاطر عملاء، مخاطر تضخم، مخاطر فايدة، مخاطر تضخم، مخاطر سعر الفايدة، مخاطر سعر الصرف، مخاطر سعر الفايدة، قرارات حكومية. لا، دي مش من ضمن حاجة الأدوات المالية. الأدوات المالية هي الأداة اللي أنت تقدر تتحكم فيها، إنما المخاطر الحكومية حاجة ما تقدرش تتحكم فيها. خد الصبح سعر سعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بدل ما هي 22.5 بقت 52، ما تقدرش تحتفظ فيه. لا، لو البنك بيصرف 4 سنين اهتمام مثلا، يبقى ده مش مخاطر حكومية، يبقى مخاطر سعر الفايدة. خلاص؟ فبيقول لك مخاطر سعر الفايدة دي أنت بتعمل إفصاح عنها في القوائم المالية؟ بعمل عليها إفصاح. إزاي؟ أي شركة عندها مخاطر، بس المخاطر دي كلام مش أرقام. فانت لازم تقول للناس اللي بتقرا القوائم الماليه ما تقلقش انا عليها قرض. القرض ده سعر الالتزام اللي عليه او سعر الفايده عباره عن 5% فوق اسعار المعلنه من قبل البنك المركزي. طب ما هو البنك المركزي ده ممكن السنه الجايه يبقى 20% زائد 5 يبقى 25، ممكن يبقى 30% يبقى 35، ممكن يبقى 70% يبقى 75. فده خطر. انت بقى بتعالجه ازاي؟ هو ده المقصود بيه، المخاطر وإفصاحات إضافية لعملية إيه؟ تغطية المخاطر. عندي مشاكل في أسعار صرف العملات الأجنبية. طب أسعار صرف العملات الأجنبية أنا بحدد المخاطر إن أنا ممكن الالتزامات دي تنط في السماء. طب إيه اللي أنت عملته؟ الشركة تقول إن بتعتمد الشركة بصفة أساسية في توفير أو في تدبير مصادرها من الخامات أو من العناصر الإنتاج بالعملة المحلية تجنبا لإيه؟ تجنبا لمخاطر سعر الفايدة. أو إن هي راحت عملت وديعة في البنك بنص مليون دولار مش ناوية تقرب منها عشان لما أي حاجة تضرب في الناحية التانية التزامي يزيد عليا نتيجة سعر الفايدة، برضو ما أنا هكسب من الناحية دي لأن هقيم برضو الوديعة بتاعتي، فسعر الفايدة أو سعر الوديعة هيعلى زي ما سعر الالتزامات هيعلى، فالاتنين يقابلوا بعض، ده يعمل ربح وده يعمل خسارة، يبقى التأثير ايه؟ قليل. وصل الحتة دي؟ على اي التزام؟ ب 500 ألف دولار. 500 ألف دولار عليا التزامات ماليه في 31/12/2017 $500,000 كانت 17.60. طيب لو السعر ده زاد بقى 20 مش ده عندي هنا بيساوي خساره، لان هقول من حساب المصروفات الى حساب الالتزامات، فده توقع بان تحصل مخاطر ارتفاع ايه اسعار الصرف. انت بقى بتعمل ايه؟ الشركه بتعمل ايه علشان ده؟ فاول حاجه يقول لك يا بتحاول تقلد ان هي خلي عليها التزامات بعمله اجنبيه، دي واحد. نمره 2، رحنا عملنا وديعه ب $300,000، دي وديعه عشان اقلل شويه من حته ديت. طب اقلل شويه ليه؟ ما هو $300,000 كانوا متقيمين على 17.60، لما هيتقيموا على 20 مش هتزيد؟ مش هتعمل لي ايراد؟ طيب وقصاده الناحيه الثانيه 500 كانت على 17، لما تتقيم على 20 مش هتعمل لي خساره؟ يبقى كان ال 300 دي بتقلل حده المشكله اللي عندي، لان هيزيد اصول وهتزيد التزامات. طب ما تسدد الالتزام؟ ممكن تسدد الالتزام، بس دي انت في 31/12 بتعبر للناس في لقطه معينه. خلاص؟ يعني انا النهارده ليه ما سددتش التزام؟ افرض ان الراجل مديني $500,000 على 6 شهور. اخسر ليه 6 شهور؟ واروح اسدد. ما انا استفاد بيه. صح ولا غلط؟ واصله ديت ولا فيها مشكله؟ ايوه. الادوات المركبه. اذا كانت المنشاه قد قامت باصدار اداه مركبه تحتوي على مكونين احدهما التزام والاخر حق ملكيه، وكانت لتلك الاداه خصائص المشتقات المشموله مثل ادوات الدين القابله للتحويل والشراء، فعليها الافصاح عن ايه؟ عن وجود تلك الخصائص. يبقى لو انت مطلع سندات والسندات دي عليها اوبشن، عليها حق ان هي تتحول، لازم تروح تعمل ايه؟ تفصح. مش لمجرد تثبت في الالتزامات بتاعتك قبض سندات وتسكت. لا، لازم اعمل ايه؟ اعمل افصاح، لان مفيش حد شايف الحق ده. متطلبات الافصاح. ايه بقى متطلبات الافصاح؟ عندما تنشا الاداه الماليه مخاطر متعلقه بالاخطار التاليه: خطر سوق. خطر السوق ده تحتيه ايه؟ تحتيه خطر عمله، خطر سعر فايده، خطر سعر في السوق اسعار بيعي، خطر ائتمان، خطر سيوله، خطر تدفقات نقديه. يتضمن او يتعين ضمان الافصاح على الامور التاليه. لما يبقى عندي المخاطر دي لازم اقول اصل المبلغ اللي عليا، تاريخ استحقاقه امتى، شروط السداد او التسويه، تفاصيل عمليه التحويل لو ممكن، يعني الالتزام اللي عليا ده ما تقلقوش انا ما عليش التزام، لان انا في المستقبل هحول السندات دي اخليها اسهم، فانا ما تقلقوش انا مش محتاج فلوس اسدد. خلاص؟ ما هي دي تعتبر من مخاطر التدفقات. بيان بالمقبوضات والمدفوعات، انا هيجيلي فلوس في المستقبل عشان اقدر اسدد بيها الالتزام اللي عليا. معدلات الفايده اللي موجوده، ممكن اقول انا باخد بسعر فايده متغير، فانا رحت ربطت وديعه بسعر ثابت فحاول اقلل المشاكل اللي موجوده عليا، او بحاول اخد قدر الامكان باسعار محدده. القروض بتاعتي بحاول قدر الامكان اخدها باسعار ثابته، يعني النهارده عارف انا عليا كام، لان دايما لما يبقى فيها تغير يبقى فيها خطر، يبقى فيها ريسك. ان انا اقول ان انا هاخد بسعر فايده 5% فوق اسعار المعلنه للبنك المركزي، طب ما هو ده خطر. ليه؟ لان انا مش عارف عليا النهارده كام. ممكن البنك المركزي الصبح يرفع سعر الفايده خليه 50%، يبقى خطر ولا مش خطر؟ فقدر الامكان انا بحاول اخد قروضي باسعار ثابته. هو مش القرض حتى لو هو ارتفع قرض محدد ده القيمه، انما الفايده الفايده بتتحسب على نسبه متغيره. ليه؟ ما انا المتفقه في الاول، انا قلت لحضرتك اهو، قلت بتاخدي قرض ب 5% فوق اسعار الفايده المعلنه من قبل البنك المركزي. ده معظم القروض كده. خلاص؟ فاقول انا بحاول اخد احسن شروط موجوده في السوق وبحاول اثبت اسعار الفايده، حتى لو سعر الفايده عالي بس انا شايفه ما بيتحركش. وخطر اذا كان عليا ضمانات او عمله لازم برضه ابقى ايه؟ افصح عنها. متطلبات الافصاح، افصح عن خطر الائتمان. الحد الاقصى لخطر الائتمان زي ما حضراتكم عارفين الفلوس اللي ليا عند الغير، العملاء واوراق القبض اللي موجود دي عندي، ده اعلى رصيد ليا. والحاجه الثانيه الفلوس المحتفظ بها لدى البنوك، دي تعتبر من ضمن مخاطر الائتمان. ليه من ضمن مخاطر الائتمان؟ ممكن البنك يفلس. مصر البلد الوحيدة اللي البنك المركزي فيها بيضمن الودائع العملاء اللي موجودة عند البنوك. في أمريكا البنك الفيدرالي أقصى مبلغ يضمنه 100,000 دولار. عشان كده كل رجال الأعمال في أمريكا بيحط فلوسه في كل البنوك. ليه؟ عشان لو بنك فلس يبقى حجم الخسارة اللي عندي قليل. فلو قلت ان انا حاطط في بنك واحد HSBC في امريكا والبنك فلس وانا حاطط 1,000,000، كل اللي هيجي لي كام؟ 100,000. انما انا لو حاطط في 10 بنوك والعشر بنوك فلسوا في نفس الوقت هاخد 1,000,000 بتاعي. تمام؟ عشان ده الايه؟ ده الحد الاقصى. فحتى الفلوس او الودائع اللي موجوده في البنوك دي داخله في ايه؟ في خطر الائتمان. يعني ازاي البنك يفلس ومفشي مش في ضمانات العملاء؟ ازاي يعني فين ضمانات العملاء؟ يعني ساعتك لما بتروح تعمل وديعة بنك مركزي اسمعني بس. طب بنك الاعتماد لما افلس في بلطران يا باشا، ما انا قلت لك مصر البلد الوحيده اللي فيها ضمانات. انت بتدرس معيار، معيار ده ممكن بكره الصبح قوانين البنك المركزي تتغير. هتغير المعيار ولا لسه عندك خطر ائتمان؟ عندك خطر ائتمان صح ولا غلط؟ يعني النهارده البنك فلس، انت ايه ساعتك كنت رايح تعمل كده وديعه، اتكتب لك على ورقه الوديعه ان البنك المركزي بيضمنها بنسبه 50% ب 100%. طب يبقى ما عندكش ضمانه، يبقى خطر الائتمان. التركيزات الهامه في مخاطر الائتمان ايه اللي انا المفروض التزم بيه؟ خطر سعر الفايده، عمليات اعاده التسعير وتواريخ الاستحقاق، معدلات سعر الفائده الفعاله، كل دي من ضمن الايه؟ متطلبات الافصاح. ايه التركيزات الهامه دي؟ نعم، التركيزات الهامه دي اللي احنا قلنا عليها ان هو مفيش، ما بتركزش كل فلوسك مع حد او بتركز كل التزاماتك على حد واحد. فاهمه. متطلبات الافصاح للقيمه العادله، القيمه العادله للاداه الماليه وتكلفتها، الاساليب والاستراتيجيات الهامه في تحديد القيمه العادله حددتها ازاي، شرح الاسباب عدم القدره على تحديد القيمه العادله لو ممكن. احيانا ما تقدرش تحدد القيمه العادله لسبب، ليه؟ ممكن شركة يبقى عندها استثمارات في شركات مغلقة، شركات مش متاحة في البورصة، وبالتالي ما تقدرش تجيب القيمة العادلة للسهم بتاعك. صح ولا غلط؟ كتير جدا. تمام؟ الإشارة إلى أسعار السوق المستخدمة في حالة وجود سوق نشط وأثر التغيرات الناتجة عن تغيير. طبعا أسواق سوق نشط أو طريقة التقييم في حالة عدم وجود سوق نشط، يعني لو عندي السهم او السند اللي انا شاريه متسجل في البورصه بقى ليه سوق نشط، مش متسجل في البورصه ما بقاش ليه سوق نشط. يبقى عشان اجيب قيمته لازم اعمل ايه؟ انزل اقيم الشركه اللي انا مستثمر فيها. التغيرات في القيمه العادله المثبته بقيمه الدخل، انتوا عارفين ان اي تغير في القيمه العادله ربح او خساره بيروح فين؟ قيمه الارباح والخسائر، صح؟ فلازم برضو ايه؟ احطها في قيمه الارباح والخسائر المنفصله. تغيرات في القيمة العادلة ما دخلهاش في اي حاجة تانية. خلاص بيها بتروح حقوق الكلمة. هنا بيتكلم على ارباح خسائر. واذا امكن التقديرات التي من المرجح ان تقع القيمة العادلة في حدودها، لو في حدود من نسبة لنسبة معينة برضو ايه؟ تحطها. ده لو كنت بتستخدم طريق اللي هي اعادة التقييم في حالة سوق غير نشط. اعتبارات خاصة بمتطلبات الإفصاح، الاستبعاد من الدفاتر عندما تكون منشأة إما بتحويل أصل مالي أو بدخول في نوع من الاتفاق على هذا النحو بصورة لا تؤهل لتسلق الاتفاق. استبعاد من الدفاتر، عندك أداة مالية وقررت إن أنت تشيلها من الدفاتر، لازم تثبت إن أنت شلتها ليه من الدفاتر. أنا ليه تخلصت من الاستثمار ده؟ لازم تحط الإفصاح ده. وفي الحالة دي لازم يبقى عندك كل فئة من الأصول المالية. طبعاً إحنا كل اللي في دماغنا ان ازاي احط لكل فئه من الاستثمارات احط لها من عندي استثمارات ماليه في القائمه الماليه. لا، في الحقيقه ما بيبقاش كده. في الحقيقه لو انا قلت شركه زي شركه القلعه او اي جي هيلز تسمعوا عن إفجي هيرمس. إفجي هيرمس دي شركة بيسموها برايفت إيكويتي، يعني صندوق خاص. الصندوق الخاص ده عنده إيه؟ عنده استثمارات في مجال الأدوية، عنده استثمارات في مجالات البناء والتشييد، عنده استثمارات في مجال البحوث والتطوير، عنده استثمارات في التعدين. فكل نشاط من الأنشطة دي عبارة عن استثمارات ولا لأ؟ عبارة عن استثمار. فبيقول لك لازم تقسم كل واحد فئة من إيه؟ من فئات الأصول المالية. تعمل فيها طبيعة الأصول، طبيعة المخاطر، أكيد المخاطر اللي على الأسمنت غير المخاطر اللي على التعدين، غير المخاطر اللي موجودة في السكة الحديد، في الأدوية، في حاجات كتيرة جدا. أقلام التفتلية، خدت بالك الإفصاحات دلوقتي بيتعامل معك إزاي؟ بيتعامل إن واحد ماسك إيدك وعمال يخبط لك عليه، خلي بالك كده، دي مكتوبة كده، ليه؟ لأن مش كل المتعاملين في أسواق الأوراق المالية محاسبين. أنا عندي استثمار مش لازم أبقى محاسب عشان أفهم القوانين المالية، بس عاوز كلام يطلع مفهوم. غير ذوي الاختصاص. بالظبط كده. حتى احنا المحاسبين في حاجات بتبقى معقدة ما نقدرش نفهمها، يعني لما تقول لي مثلا أنا عندي عملة ب 10 مليار، ما أقدرش أقول لك ده حلو ولا وحش. ليه؟ ال 10 مليار دول ممكن يبقوا عند مليون عميل وممكن يبقى عند عميل واحد. ده ريسك وده ريسك. ال 100 مليون المليون عميل مش هيقعوا مرة واحدة. يعني لو حضرتك انت بص على شركات الاستثمار والعقار، نفترض هناخد حاجه على سبيل المثال اعمار. اعمار دي بانيه 50 كومباوند، وكل كومباوند شاري فيه مش اقل من 10,000 بني ادم. خلاص؟ غير لما تقول شركه الكهرباء عندها ارصده عملاء مستحقه عند نيته الانفاق. مش في مشكله الان دي بتقرض الضرايب الان دي؟ مش في مشكلة على الكهرباء اللي مثل الأنفاق متوقف عن سدادها لوزارة الكهرباء؟ هل الريسك اللي عند إعمار زي الريسك اللي عند وزارة الكهرباء؟ لا، لأن هنا عندي 10 مشاريع وكل مشروع شاري فيه 10,000 واحد صاحب وحدة، اللي شاري شقة واللي شاري محل واللي شاري بدروم واللي شاري مش عارف إيه. فلو واحد توقف أكيد مش 10,000 هيتوقف. إنما هنا المديونية كلها متمركزة في واحد بس بنته الانفاق ما سددش، يبقى خلاص يبقى فلوسي كلها ضاعت. ده ريسك ولا مش ريسك؟ هو ده بقى بيتكلم عن كده. لو انت فكرت في الكلام هتلاقيه قريب من حياتنا، بس احنا مش عارفين هو اسمه ايه. هو ده اسمه الادوات الماليه. عشان كده الادوات الماليه مش استثمارات بس. ارصده الموردين اداه ماليه، ارصده العملاء اداه ماليه، الاداه اللي موجوده في البنك اداه ماليه. ما ممكن تتاخد من عندي. طب لو جيت اقول لك الارصده في النقديه، ارصده النقديه في الصندوق ولدى البنوك، ارصده النقديه في الصندوق ولدى البنوك، نقدين في الصندوق 5,000، نقدين في البنوك حسابات كام؟ 10,000، نقدين في البنوك ودائع لاجئ 20,000، من إجمالي 35,000. الأدوات المالية كام؟ الأدوات المالية كام؟ ده خطر ائتمان، لأن النادية اللي تحت إيدي في الصندوق فيها خطر؟ دي في إيدي. ماشي؟ وصلت كده؟ يبقى عندك خطر سعر ايه؟ اسعار صرف. انا بنتكلم على جنيه مصري. بس انت خطر برضه يعني. لا عارف انت لما بتحب تتجوز بقى. طب خطر سرقه في البيت. ممكن خطر سرقه، انما مش خطر ائتمان. انا بتكلم عن خطر ائتمان. 10,000 جنيه قدام البنوك ايه؟ الوصول والالتزامات الماليه بالقيمه العامله من خلال الارباح والخسائر. Thank you. تحت الحسابات الجنائية نبرك طويلة بس يا استاذ زين نستأذنك 10 دقايق ربع ساعه بس اكتب ديت ونطلع خدها قاعده كده استثمار ادوات ماليه يا إما استثمارات في شركات تابعة يا إما استثمارات في شركات شقيقة يا إما مشروعات مشتركة دي أنواع الاستثمارات ماشي الأدوات المالية اللي احنا بنتكلم عليها موضوعنا النهاردة يا إما استثمارات في أسهم يا إما سندات دي هنا أدوات حقوق ملكية يا إما هنا أدوات دي مش كده يا إما أسهم فتبقى أدوات حقوق ملكية يا إما أداة دين يبقى اسمها إيه سندات ماشي؟ طيب ممكن امسح بس الحته دي؟ هناخد دول نرفعهم هنا ونقول الادوات الماليه يا اما ادوات يا اما اسهم يا اما سندات وقلنا دي ادوات حقوق ملكيه لما دي أدوات دين أنواعهم بقى السندات أنواع الاستثمارات عادة في الأدوات المالية يهم محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق يهم بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر يا إما استثمارات متاحة للبيع دول الثلاث أنواع اللي موجودين عندنا تعال نقسم الثلاث أنواع على هنا سندات واحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق ينفع هنسمي دي واحد اثنين ثلاثة السندات ممكن يبقى محتفظ بيها حتى تاريخ الاستحقاق ايوه لان ليها تاريخ يبقى واحد ممكن تبقى بالقيمه العادله من خلال ارباح وخسائر ممكن سند ليه قيمه عادله بنسجل في البورصه ممكن يبقى متاح للبيع اقدر ابيعه في اي وقت ممكن يبقى ينطبق عليه ايه الثلاث شروط نيجي في الثانيه في الاسهم ممكن يبقى محتفظ بيها حتى تاريخ الاستحقاق لا. لا السهم ملوش تاريخ استحقاق ممكن يبقى بغرض المتاجره من خلال ارباح الخسائر ينفع يبقى اثنين ممكن يبقى متاح للبيع ابيعه في اي وقت ممكن يبقى ثلاثه ماشي الاسهم الحاجه الوحيده اللي ما تنفعش تبقى ايه محتفظ بيها حتى تاريخ الاستحقاق لان ما لهاش استحقاق لانها حقوق ملكيه ايه؟ لانها حقوق ملكيه هنا بيتكلم على الافصاحات عاوز يقول لك اي واحد من الثلاثه ودي الضمانات بتاعتها الاخفاق قيمتي الدخل والتغير في حقوق الملكيه وهنقف على انواع الادوات الماليه لو سمحتوا لو فهمنا الرسمه دي هنبقى فاهمين احنا بنتكلم عليه كل اللي جاي المعدة المحسبية بتاعتها ايه؟ دي اللي بتتكلم عليها النهارده دي معايير ثانيه بتتفق على قرارات ثانيه. هنرجع الساعه كام؟ الساعه 7 الا ثلث لو سمحتوا نرجع الساعه 7 المعيار التطوير لو سمحتوا. اقول لك سويت نتكلم على مجموعة الأدوات المالية. هي إيه الأدوات المالية؟ إيه بقى الموضوع؟ اسمها إيه؟ شكلها يبقى عامل إزاي؟ اللي على اليمين اللي في الأصفر ده يا صفرمان لو سمحتي مش كده؟ أنا هسيب المحاضرات بسببك. دي أمثلة للمجموعات المالية. هل الأصل المالي المقيم بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر وهو ده اللي احنا كنا زمان بنسميه استثمارات لغرض المتاجر. فاللي مش قادر يحفظ الاسم يكتب بين قوسين كده الاستثمارات لغرض المتاجر. بقى اسمها دلوقتي الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر. اللي بعد كده الاستثمارات المحتفظ فيها حتى تاريخ الاستحقاق. بعد كده القروض والمديونيات. ممكن القروض والمديونيات دي بين قوسين عملاء واوراق قبض. الاصول الماليه المتاحه للبيع او الاستثمارات الماليه المتاحه للبيع. والالتزامات الماليه المقيمه بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر حط بين قوسين سندات أو قرض سندات. يلا القروض والمديونيات أو العملاء أوراق قبض وأوراق دفع وأوراق دفع. المشتقات المالية وتمثل أدوات مالية أو عقود تتصف بالمواصفات التالية. ظهر اسم جديد بقى اسمه ايه؟ مشتقة مالية. اللي اسمها بالانجليزي ديريفاتيف يعني مشتق. حاجة اسمها مشتقة مالية. يعني ايه مشتقة مالية؟ يعني الكوبون اللي انا اديته في ايدك ده عشان تشتري بيه بكرة بخصم. ده اسمه ايه؟ مشتقة مالية. هو في حد ذاته مش أداة مالية. هو مشتق من أداة مالية. هو في حد ذاته مش أداة مالية بس هو مشتق من المشتقات المالية. خلاص؟ اللي هو ايه؟ زي الاوبشن. قلت انا بديك سند وبديك معاه ورقة كده الحق ان انت تبدل السند بسهم. الحق ده اسمه مشتقة مالية او ديريفاتيف. تتغير قيمته وفقا للتغير في سعر فائدة معين أو سعر أداة مالية معينة أو سعر سلعة أولية أو سعر صرف عملة أو مؤشر أسعار أو معدلات تصنيف ائتماني أو مؤشر ائتماني. يعني الأوبشن ده ممكن يبقى مرتبط بأي حاجة. أديك أوبشن إن أنت تشتري السهم بسعر معين أقل من السوق بثلاثة جنيه. أديك أوبشن في إن أنت تحط عندي ودايع بأعلى من السوق بنص في المية. اديك اوبشن ان انت تستلف مني بنفس اسعار السوق وباقل شويه ب 2%. كل ده اسمه ايه؟ حق. الحق ده بنسميه مشتقه ماليه. طب هو المشتقه الماليه في حد ذاتها ليها سعر؟ لا، ده سعرها مرتبط بالحاجه اللي انت بتشتريها. زي ايه؟ مثال كده، عربيه. ممكن حضرتك تكتب العربيه صلاه العشاء الان لمده 3 سنين او 60,000 كيلو ايام اكتر. الضمان ده في حد ذاته تقدر تقول انا شاري عربيه ب 100,000 جنيه منها 95 ثمن العربيه، والاوبشن ده اللي يصلح لي حاجه في خلال 3 سنين ببلاش ده ب 5,000 جنيه؟ لا، ما اقدرش. حضرتك بتروح تشتري ومعاك الاوبشن ده. الاوبشن ده يقول لك لازم يبقى معاك فاتوره الشراء ومختومه معاش من خدمة مركز الخدمه، زي لما تشتري اي جهاز كهربائي احنا بنضمنه سنه. الضمان ده مش ببلاش، الضمان ده مشتق. طب سعر الضمان ده بيطلع وينزل بناء عليه؟ عليه هو؟ لا، على الحاجه اللي لازق فيها. ايه اللي هو لازق فيها؟ سعر بيع العربيه، سعر بيع الثلاجه، سعر بيع الغساله. تمام؟ يبقى هو قيمته بتتغير نتيجه لتغير ايه؟ سعر الحاجه اللي هو مرتبط بيها. تمام؟ لا تتطلب صافي استثمار اولي او تتطلب صافي استثمار اولي اقل من المطلوب لانواع اخرى. هل حد يجي يقول لك انت انا النهارده الضمان بتاع العربيه ده انت لازم تدفع فيه 5,000 جنيه؟ لا، ده جاي فين؟ جوه، مدفون في سعر بيع العربيه، مش مفصول لوحده. لو كنت مفصول لوحده كنت اقدر اشتريه وابيعه، اقول انا هشتري عربيه من غير ضمان. انما ده ممكن يحصل؟ لا. كان زمان في مصر بيحصل لما يجي يقول لك هو انت تشتري علبه التليفون بضمان ولا من غير ضمان؟ فما كانش يبقى مشتقه ماليه. ليه؟ لانه ليه سعر وبيتباع لوحده وممكن اخده وممكن ما اخدوش. انما هنا الضمان اللي موجود على العربيه ده مدفون جوه، بنسميه امبيدد ديريفاتيف. امبيدد يعني ايه؟ يعني بايت جوه مش باين. خلاص؟ عشان كده اسمه ايه؟ مشتقه ماليه. طب الضمان اللي على التليفون انا هقدر اشتري له عامل ازاي؟ لو كان زمان ان حضرتك تروح تشتري التليفون يقول لك التليفون بضمان ب 1000 من غير الضمان ب 950. الضمان لوحده ما بيرضعش غير لما ايوه، بس قدرت تحدد قيمته بطريقه منفصله. اقدر اخد دي من غير ضمان ب 950، بالضمان يبقى ب 1000، يبقى الضمان ده ثمنه كام؟ 50. تمام، صح ولا غلط؟ فهنا بقى بيقول لك ايه؟ لا يتطلب صافي استثمار لوحده. فده ما ينطبقش زمان. انت هنا ما عندكش صافي استثمار، ما اقدرش اقول لك خد الضمان ده بكذا، لا. العربيه مضمونه 3 سنين. تشتريها وما تشتريهاش مش هقدر افصل لك الضمان. في حاجه زي دلوقتي بعض الوكلاء اللي بتوع العربيات دول يجي مثلا انت عربيتك مش شاريها من عنده وتروح دلوقتي عايز تصينها عنده يقول لك والله انت ممكن تدفع 10,000 جنيه عشان تخليها. اه بس ده ما ينطبقش عليه كلمه المشتقه الماليه. المشتقه الماليه الحاجه اللي جايه لك من غير استثمار. انت اشتريت العربيه وبيضمنها لك ببلاش، بيطلب منك حاجه تانية؟ لا. خلاص، هو ده اللي مقصود بيه لا تتطلب صافي استثمار. يعني ما اقدرش اقول لك هات ثمنه كذا، لا، هو قيمته داخله جوه، تتغير قيمته وفقا للتغير في سعر فايده معين او في سعر السلعه اللي انا بشتريها. طيب، ويتم تسويته في تاريخ مستقبلي. الاوبشن اللي انا قلت لك عليه ده بيديك اوبشن ان انت تقلب السند اللي معاك تبقى مساهم، ممكن تستخدمه وممكن ما تستخدموش. دخلت كارفور قال لك كل اللي يشتري ب 1000 جنيه هياخد كوبون ب 50 جنيه. هل دليل ان انت خدت الكوبون ان انت هتستخدمه؟ لا. الكوبون ده ليه ثلاث حالات. الكوبون يا اما راح استخدمه في الفتره اللي هو دايما بيقول لك انت هتاخد الكوبون ده وده صالح، يكتب لك على داره كده صالح لمده 10 ايام، صالح لمده شهر. في خلال الشهر ده عندك ثلاث حاجات، يا تبيع الكوبون ده لحد، تقابل واحد صاحبك تقول له تاخد الكوبون ده هو ده هيديك خصم 50 جنيه اشتري ب 20، يبقى انا ممكن ابيع الحق ده. الحاجة التانية ان انا ممكن اروح استخدمه، او داخل على كارفور تاني يوم وشاري بال 50 جنيه دي حاجات. اول حاجة التالتة ان خلص الشهر وانا ما استخدمتوش فيبقى اكسبيرد. يبقى الحق ليا حق او المشتقة المالية بتعامل معاها من ثلاث حاجات، يا اما اعيد بيعها للغير، يا اما استخدمها، يا اما تبقى ايه؟ تبقى تنتهي صلاحيتها، تبقى اكسباير. المشتقات الضمنيه هي امبيدد دريفيتيف. امبيدد دريفيتيف يعني ضمن، يعني مش دايم، يعني معاه. اشتريت مكوى بالضمان، فده بقى ايه؟ امبيدد، يعني مدفون جوه سعر الايه؟ سعر بيع المكوى. متى يتم الفصل؟ امتى بقى افصله؟ الا تكون الخصائص الاقتصاديه والمخاطر للمشتقات الضمنيه مرتبطه بصوره كبيره بالخصائص والمخاطر للعقد الاصلي. يعني عقد السند اللي انا شاريه، انا شاري سند من شركه اوراسكوم، والسند معاه اوبشن ان انا في المستقبل ليا الحق ان انا ابيعه، فده ليه شروط وده ليه شروط، والاثنين مش ماشيين مع بعض. في الحاله دي انا لازم افصله، ما ينفعش اعمل الاثنين مع بعض. او وجود اداه مفصله لها نفس شروط المشتقات الضمنيه والتي تفي بشروط تعريف المشتقات. يعني اقدر المشتق الاوبشن ده فجأة لقيت بقى ده ممكن يبقى فيه اوبشنز كتير موجودة في السوق بتتباع، زي ما قسنا كده هنا القيمة الحالية للسند اللي كان بخمسة مليون وكان معاه حق ان هو يتحول لسهم، لقيت فيه سندات في السوق باربعة مليون، يبقى الفرق التاني ده كان بمليون، يبقى ده ممكن يتباع في السوق بمليون، مليون ومية، تسعمية ألف. يبقى بقى ليه ايه؟ ليه سوق لأداة منفصلة ممكن أروح إيه أشتري بيه الأوبشن ده ولا لا. أول حاجة الثالثة أن تكون الأداة المالية المركبة لم يتم قياسها بالقيمة العادلة، يتم الاعتراف في التجارات في القيمة العادلة لها فين؟ في الأرباح والخسائر. أنا مش عارف أقيس القيمة العادلة للسند ده لأن مفيش حاجة زيه في السوق. طيب كيف يتم تحديدها؟ شروط تعاقدية ضمنية أو صريحة تجعلها مثل المشتقات. يعني إيه بقى؟ يعني أقدر أروح أفصلها بالشروط التعاقديه اللي عليها. يعني السند ده يوم ما طلع لي وطلع معاه الحق باين لي بقى الحق ده اقدر استخدمه كام وامتى وازاي. لو كده هلاقيه بقى تتضمن معاملات بعمله مختلفه، يعني ممكن يقول لي انت تقدر تشتري الاسهم بتاعه الشركه اللي مطروحه في بورصه لندن من غير استرليني، او الاداه تتضمن خواص التحويل لاداه اخرى، او الاوبشن ده بيقول لي تقدر تشتري تحول السند اللي في ايدك ده تخليه سهم او السهم تحوله لسند، او مرتبط بتداول اسعار. تقدر تشتري نفس الاسهم دي لو كانت في السوق ب 20 جنيه انا ابيعها لك ب 18، لو كانت في السوق ب 15 ابيعها لك ب 13، او حقوق اختيار بشروط عقود الدين. ان انا ايه؟ انا ليا الحق بقى استرد فلوسي، خد يا عم السند بتاعك واديني فلوسي، انا مش عاوز اكمل. خلاص؟ اي واحده من الاربعه دول تنطبق عندي يبقى اسمه ايه؟ embedded derivative او مشتقات ضمنيه. خلاص؟ حالات عمليه قامت شركه اكس واي. الكلمتين اللي انا قلتهم اللي فاتوا دول هنمشي دلوقتي بخمس ست امثله توضح المواضيع شويه. تمام؟ الامثله اللي جايه دي هي نفس الطريقه اللي بنمتحن بيها في الامتحانات، وان شاء الله واحده منهم دي. اتفضل يا استاذ هاني. هل ممكن احيانا في المذاكره النظري، هل ممكن في المذاكره يعني نمر على النظري ده سريعا كده وركز على الحالات العمليه ولا بيبقى؟ انا والله بحاول اشرح عشان تفتكر وانت قاعد يمكن يهرب منك الحل، يبقى فيه كلام. اصل احيانا النظري في المحاسبه ما بيثبتش قوي يعني. فهل صح في المذاكره حالات عمليه تبقى اكتر من لا؟ هو الحالات العمليه احسن، بس لازم برضو تبقى يعني فاهم الكلام جاي منين. شركه اكس واي زي الالمانيه زي اللي دايما يجي لك كده على التليفون بتاعك، الشركه الالمانيه لاباده الحشرات. هو ده كل معرفتنا في الشركات الالمانيه، اباده الحشرات. واحد بقى يجيب لك الحشرات الزاحفه انما هي كلها الالمانيه. والله طلع واحده اسبانيه بتنافسها. والله كويس. قامت شركه اكس واي زي الالمانيه بالموافقه على بيع وتسليمات منتجاتها من السيارات الى احد المتعهدين ببيع السيارات بدوله اوزبكستان، وذلك لمدة شهرين. تم توقيع العقد الخاص بالاتفاقية على أن يتم التعامل لتنفيذ المعاملات المشار إليها بالدولار الأمريكي، علما بأن الدولار الأمريكي يمثل العملة السائدة في المعاملات بدولة أوزبكستان لمثل هذه النوعية من المعاملات، وذلك بسبب أن العملة المحلية غير مستقرة. السؤال: هل يتضمن هذا العقد أداة مالية مركبة يتعين فصلها طبقا لأحكام معيار الأدوات المالية؟ مفيش. لا ليه؟ الدولار؟ ايه؟ لا لا هو ده ما فيهوش اي مخاطر. هو كل اللي عليه ان بيقول لك هو المعاملات اللي بيننا تبقى بالدولار عشان هي دي بتاعه الدوليه. سعادتك لما بتيجي تستورد مثلا من المانيا هم ما بيتعاملوش غير باليورو، يبقى هتعامل باليورو. ما فيهوش اي ادامه لان اي حد اشترى بقى، اشتريت بقى مكنسه، اشتريت طياره، اشتريت مفاعل نووي، انت بتشتري وبتسدد، ما فيهاش اي ادامه لان خلاص ده التزامات عاديه خلاص. فبيقول هل يتضمن هذا العقد ادامه ليه مركبه؟ يعني ايه مركبه تاني؟ يعني ايه مركبه؟ يعني اداه فيها جزء ملكيه وجزء التزام بصرف النظر عن قابله للتحويل، بس ليها اتنين مكونات، مكون حقوق ملكيه ومكون التزام. ودي لا فيها التزام ولا فيها لا فيها التزام مش هيسدد، مش هيسدد ملكيه خالص. ده التزام، انت اشتريت مني عربيات اسددك كمان بس بعمله اجنبيه مش مركبه يعني. لا مش مركبه. فبيقول لك لا تتضمن هذا العقد اداه ماليه ضمنيه تحتاج الى ان تفصل بصوره مستقله. مبيعات السيارات تتم عاده بالدولار الامريكي الذي يمثل عمله مستقله قابله للتداول، وذلك بعد سبب عدم استقرار عمله محليه. اللي زي اوزبكستان دلوقتي السودان، السودان برضو كل تعاملاتهم دلوقتي بالدولار. ليه؟ الحمد لله الاسعار المعلنه 17 والجنيه في السوق ب 35، فيعني حالتهم كويسه الحمد لله. كنا كده اهو انت بتتحكي، ما اعرفش الشرق الدوله متهيئه بتتحكي يعني ازاي اخواتك في السودان دول ايه؟ وانا مش عارف والله فرحانه في الناس. شركة اي بي سي النرويجية، احنا واخدين خط اوروبا يعني. قامت شركة اي بي سي النرويجية بالموافقة على بيع منتجاتها البترولية لاحدى الشركات الكائنة بفرنسا. تم الاتفاق على تنفيذ العقد باليورو، علما بان عقود المنتجات البترولية لا يتم تنفيذها عادة بالكرومة النرويجية، حيث يتم عادة تنفيذ معظم العقود البترولية في الاسواق التجارية بالدولار الامريكي. خلاص. هل يتضمن هذا العقد اداه ماليه مركبه يتعين فصلها؟ بص تاني باليورو بقى بالدولار. لا هو انت عندك هنا ثلاث سوق مستقر في الدولار، العمله بتاعت الدوله كورونا، وهو رايح يتعامل بيورو. خلاص بقى عندك ايه؟ بقت لا هي عمله قيد، ولا هي العمله الحاكمه لطبيعه الصناعه، ولا هي العمله الحاكمه لاحد دولتين التعامل. خلاص يبقى هنا ايه؟ دي فيها ادامه ليه؟ ايوه فيها ادامه ليه. دعم يتضمن العقد اداه ماليه ضمنيه، حيث ان الشركه النرويجيه ادرجت ضمن عقد عمليه التوريد بالكورونا النرويجي عمليه تبادل عمله ايه؟ اجنبيه. قامت احدى الشركات الصناعيه باتمام تعاقد طويل الاجل لشراء كمية محددة من البضائع من أحد مورديها خلال الفترات التالية. سيقوم المورد بتوريد البضائع على أساس سعر السوق في إطار نطاق معين. وعلى سبيل المثال فإن سعر الشراء لا يجب أن يزيد عن 120 للوحدة ولا يقل عن 100 للوحدة. فإذا علمت أن سعر السوق في بداية العقد يساوي 110، هل يتضمن هذا العقد أداة مالية مركبة يتعين فصلها؟ لا. ليه بقى لا؟ لا يتضمن العقد أداة مالية، حيث من وجهة نظر المصلح فإن مستويات الأسعار محددة بعقد الشراء، ويمكن اعتبارها طلبا للشراء بهذه الأسعار لبضائع بسعر 120 للوحدة كحد أقصى و100 كحد أدنى. فإن الحد الأقصى والحد الأدنى للسعر لا يختلفان عن الأسعار السوقية. لو كان يختلف عن الأسعار قال لك بقى السعر السوقي 150، يبقى فيه اختلاف. عارف ده زي إيه؟ القروض من الريليتد بارتي، القروض من الاطراف ذات العلاقه. القرض في السوق ب 12% والطرف ذات العلاقه مديني 5%. مديني ميزه ولا مش مديني ميزه؟ الميزه دي عباره عن مكون من مكونات حقوق ملكيه. خلاص يبقى كانه بيديني تمويل بطريقه غير مباشره، لانه كان هيبقى عليها التزام بكام؟ باسعار السوق اللي هو كام؟ 12%. بس انا فعلا اللي انا هدفعه كام؟ 5%. طب السبعه اللي انا كسبتهم ايه؟ كانه جاي من منين؟ من احد مساهمين بطريقه غير مباشره، فيبقى مكون من ضمن مكونات ايه؟ حقوق الملكيه. طب لو سعر 150 زي ما حضرتك قلت، اه اداه ماليه، بقى 800 لانه حاجه سعرها 150 انا اشتريتها ب 110. طب ما دي فيها زياده غلط ليه؟ ما هي واقعه في الرينج معلش برضه مش ما اصل بص بص في الواقع العملي لما تيجي حضرتك تقول انا هشتري منك حديد هشتري منك مليون طن حديد لمده 5 سنين تفتكر لما انا اجي اقول لك النهارده ان سعر طن الحديد اقدر اثبته النهارده اقول لك 10000 جنيه لازم اديك رينج المفروض المفروض القيمه الثابته مش سايب لي مارج في الحقيقه القيمه الثابته دي ما بتكلمش حد فيكم ليه علاقه طب باسواق الحديد حد يعرف حاجه عن اسواق الحديد بتتم ازاي لما تشتري مثلا ما بيقولكش سعر معين بيقول لك رينج اللي يقل عن كذا ولا يزيد عن كذا بس ما يقدرش وايه اللي بيحصل تاني خلص الشهر خلاص بس اقول لكم بس سعر شهري لا ما يربطش سعر سوق الحديد ايوه انا هقول لحضرتك بقى اسوار الحديد في العالم كله بيثبت سعر الحديد لمده 30 يوم كل يوم واحد في الشهر في مصر افتح الجرايد واقراه يقول لك حديد المصريين الطن ب 12000 جنيه الدخيله 12100 حديد عز 11900 بشاي 12050 ما اعرفش ايه خلاص طيب انا النهارده رحت اديت للشركه دي 50 مليون جنيه عشان اشتري منها كذا طن رحت اديت دفعه مقدمه 50 مليون وبسحب عليها بضاعه خلال الشهر خلص الشهر خلاص ليك رصيد بضاعة ولا ليك رصيد فلوس؟ فلوس فلوس يبقى معنى كده ان انت ايه؟ ان انت بعت بضاعة برنج لمدة معينة او بسعر محدد لمدة معينة لو كان زمان كنت هتقوله ايه؟ الخمسين مليون يوم ما حطيتهم على 12000 يبقى ليك 8000 مثلا طن سحبت 5 يبقى ليك 3 لا انت سحبت 5 بكذا باقي لك فلوس كذا يعني في الواقع العملي مفيش حاجه محدده ضمة شركة الأنوار بإصدار سندات تسدد بموجبة فوائد مرتبطة بالأسعار ببورصة الذهب. خلاص؟ ده في سعر محدد؟ لا، ده السعر مرتبط بحاجة بره السند. يبقى ده أداة مركبة ولا لأ؟ ده طالع ونازل فين؟ على حاجة بره الأداة. قامت شركة الأنوار بمنح قرض لإحدى الشركات الخاصة يعطي عرض القرض لشركة الأنصار الحق في استلام أسهم الشركة المقترضة مجانا أو بسعر أقل جدا من الأسعار التي تباع بها تلك الأسهم وذلك بالإضافة إلى فوائد القرض وأصل القرض وبشرط تسجيل أسهم الشركة المقترضة ببورصة الأوراق وفي دور الخاصية الممنوحة للشركة بإمكانية امتلاك الأسهم فإن سعر الفائدة يعتبر منخفضا عن أسعار الفائدة على مثل تلك النوعية من القروض هل يتضمن هذا العقد أداة ملكية؟ أداة مركبة؟ أي ده اللي هو السندات القابلة للتحويل. الاعتراف والقياس الأولي للأدوات المالية إن كافة الأصول والالتزامات المالية يجب إثباتها بالميزانية عندما تصبح المنشأة طرفا في العلاقة التعاقدية المتعلقة بالأداة المالية. امتى اثبت الاداه الماليه عندي لما انا ابقى طرف فيه سواء شاري او بايع طيب الراجل اللي شاري ده هيبقى عليه التزامات ماليه بالقيمه العدل اهو لما جينا نعمل هنا لما جينا نثبت هنا ثبتنا الالتزام اللي عليا بال2 مليون و30 اللي انا خدتهم ولا بالقيمه العدل اللي انا اسدده بالقيمه العدل اللي انا اسدده خلاص والاصول الماليه الاصول الماليه كمان الراجل بقى اللي اداني القرض ده انا هنا قابض القرض طب الراجل اللي دفع اكيد مش هيسترد في المستقبل المبلغ اللي دفعه لان جزء منه هيعتبر ان هو ايه كانه استثمار في حقوق الملكيه بتاعي صح ولا غلط ما هو ده عكس الناحيه الثانيه بالظبط نفس انا زي ما هتعامل الراجل في الناحيه الثانيه هيتعامل عندي شراء يبقى عنده بيع عندي عملاء يبقى عنده موردين صح ولا غلط؟ الاثنين هيتسجلوا بالقيمه العادله. بالقيمه العادله. لا ممكن القيمه العاليه. بالظبط كده. ليه؟ هنقول مثال بسيط جدا. حضرتك رحت تشتري شقة بمبلغ 1,000,000 جنيه مصري تسدد على 5 سنوات بدون فوائد. بواقع 200,000 جنيه سنوي. الجلد بتم خلاص؟ لما اكون انا بثبت الشقة دي عندي النهاردة، هو انا عندي التزام النهاردة بمليون؟ ولا عندي شقة بمليون؟ ولا عندي شقة بمليون؟ صح؟ بس الالتزام اللي عليها مليون ده، لان 200,000 النهاردة غير 200,000 بكرة غير 200,000 كمان 5 سنين. صح ولا غلط؟ يبقى لازم اجيب القيمة الحالية بتاعت الايه؟ المليون. والراجل لما جه يبيع بقى الوحدة هل باع بالمليون؟ لا. والدليل على كده ايه؟ لو رحت انت للشركه ديت وقال لك على 5 سنين بدون فوائد، قلت له لا انا عاوز بقى كيشها دلوقتي، هياخد منك 1,000,000 ولا ياخد 700؟ ياخد مني 700. يبقى زي ما انا بحسب قيمه عادله كالتزام، هو بيحسب قيمه عادله كاصل. عندي انا لايبيليتي او عندي التزامات، عنده هو ايه؟ اصول. يعني بثبتها بالقيمة العادلة بغض النظر عن العقد يا استاذ. بالقيمة العادلة طالما هتتسدد على مدة أكبر من سنة، أكبر من 12 شهر، لازم أجيب قيمة عادلة، سواء كان التزام أو سواء كان أصل. طب الفرق عبارة عن إيه؟ يا إما فوائد تمويل، يعني التزامات عليا فتبقى فوائد، مصروف فوائد، لو كان أصل ليا يبقى يرد فوائد. تغض النظر عن قيمة العقد وجدولة الوحدة؟ لا، ما هو جدولة الوحدة أنت هتستخدمها علشان تخصمها، عشان تجيب القيمة الحالية. يعني النهاردة هو بيقول أن أنت هتسدد إيه؟ لو سمحت، هسدد هنا 200,000 لمدة 5 سنين. أقيس النهاردة، هو النهاردة سعر الفايدة السائد في السوق كام؟ 15% مثلا. يبقى أخصم 200,000 لمدة 5 سنين بسعر 15%، يديني كام؟ المليون ده سي مثلا عليه 750,000. يبقى الالتزام اللي عليا النهارده 750,000 والراجل النهارده باع ب 750,000. طب كل سنه بقى بياخد مني 200,000، ال 200 جزء بيسدد الالتزام اللي عليا، والجزء الباقي عباره عن فوائد تمويل، وهو جزء بيحصل من المديونيه اللي مستحقه ليه، والجزء الباقي عباره عن ايرادات فوائد. غير البيع بالتقسيط يا لا لا، البيع بالتقسيط ده موضوع تاني. البيع بالتقسيط حضرتك عارف السعر النهارده كام، وبتحط عليه فايده كل سنه مقابل ان هو ايه؟ يطول المده. في المرفوعات المبنيه على اسهم قال ان هي هيثبت الالتزام بالقيمه الحاليه، هنا قال هيثبت الالتزام بالقيمه العادله. ما القيمه الحاليه او القيمه العادله، لو سمحت، القيمه الحاليه جزء من القيمه العادله. قلنا قبل كده القيمه العادله هي حاجتين، يا إما بجيب القيمة الحالية النهاردة، يا إما بجيب القيمة الاستبدالية لو كان أصل ملوش ماركت، ما أقدرش أجيب القيمة الحالية بتاعته. القيمة العادلة هي أشمل، ممكن القيمة الحالية تساوي القيمة العادلة، بس أحيانا ما ينفعش أخصم ما ينفعش أخصم الأصل. يعني إيه؟ عندي أصل النهاردة عاوز أدهولك، كنتم لو قلنا إن القيمة العادلة هي القيمة الحالية، طب أنا أقدر أقول أنا أقدر أبيعه بكام؟ طب هو ما بيتباعش، نفس الموديل ده ما بيبقاش في السوق، يبقى اعمل له ايه؟ اقير له قيمه استبداليه، فيبقى القيمه العادله اشمل من القيمه الحاليه. فاهم؟ بس يعني في معايير ثانيه قال ان انا لو مش قادر اجيب قيمه عادله للاصل اللي انا هاخده اصل اللي انا الاصل اللي انا بديله ده مبادله اصول، ده موضوع تاني، ده حاجه وده حاجه. انت هنا هتاخد بس الاصل اللي هو لو اعتبرت ان الشقه دي انا كنت اصلا عندي بتاع 5 سنين هنا انت تاخد مش بمليون حاجه سنه ده عندي القيمه الحاليه 750. طب بعد 5 سنين انا عندي هتبقى عندي قيمتها مليون ولا بتاعت دي لك وايه؟ لا لا لا، هتبقى قيمتها عندك ب 750 فوائد من غير فوائد. لان الفوائد هتروح على قائمه الدخل. مفيش تكلفه اقتراض هنا وهنا بقى الزمن هيسحبه والزمن مدفوعه هي الفوائد. هعتبر بالقيمه العادله عند كنت الاعتراف بالاراده ولا من اول السنه انا باخد منه دفعات مقدمه المليون دي مثلا عباره على 5 سنين 200000 تمام. وانا بتكسب النهارده القيمه الحاليه لاجمالي الاصل المدفوعات مش كل ما يجي لك قسط تقعد تعمل القيمه الحاليه بتاعتك. يعني عند الاعتراف بالايراد يعني انا اول سنتين خدت منه دفعتين. بس انت كل الفلوس اللي انت بتاخدها ما بتقدرش تعمل الدخل اصلا عشان انت بتقوم من حساب البنك الى حساب الالتزام من حساب البنك الى عملاء دفعات مقدمه. يعني القيمه الحاليه اجيبها عند الاعتراف بالايراد. لما الاعتراف بالايراد امتى؟ عند نقل المنافع والمخاطر. اول ما تسلم الوحده للراجل عاوز تروح بقى تحط في قائمه الدخل ايرادات بيع وحدات صح؟ في الوقت ده بقى تقيس ايه؟ الايراد بتاعك. الاصل المالي ده اللي هو ايه اللي احنا خدناه من شويه. الاصل المالي ده اللي هو ايه الامثله اللي احنا خدناها من شويه قلنا ايه قلنا طول الامثله بتاعه الادوات الماليه صح. هيروح بقى هناك يقول لك كل واحده تتعالج ازاي. اهو الاصل المالي بدايه القياس الاولي. يعني ايه القياس الاولي؟ يعني اول ما بسجله في الدفاتر بسجله بايه؟ قيمه عدله وقيمه عدله خلاص. طيب القياس اللاحق يعني بعد سنه بعد 6 اشهر بعد 3 سنين بعد فتره زمنيه معينه عندي الاصول الماليه المبوابه عند نشاتها بالقيمه العادله اللي هي قلنا بغرض الاستثمارات بغرض المتاجره هيسها بعد كده بالقيمه العادله. الفرق ما بين القيمه العادله دي والقيمه اللي كان بيها في الدفاتر هتروح فين؟ تروح الارباح والخسائر خلاص. وانا لازم اعيد قياسه مثلا يعني في شروط لإعادة قياسه يعني أنا عند كل إعداد قوائم مالية طب الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بتتسجل بأي طريقة؟ بالتكلفة المستهلكة خلاص. طب الفرق ما بين التكلفة المستهلكة النهاردة والرصيد اللي كان عندي قبل كده بيروح فين؟ حقوق ملكية. حقوق ملكية لا ينطبق يعني ما بيروحش أرباح وخسائر بيروح فين؟ حقوق الملكية إلا لو كان حصل اضمحلال. الاضمحلال بيروح فين؟ أرباح وخسائر. يعني يعني استثمارات محتفظ بيها حتى تاريخ الاستحقاق كانت في أول السنة بخمسة مليون في 30/6 بقت 5 مليون بقت 4,800,000 يبقى انخفضت بكام؟ 200. ال 200 دول لو اتعالجوا إن هو تغير في القيمة العادلة يروحوا فين؟ لا يروحوا هم الكيل. انما لو قلنا ان الانخفاض ده التغير في القيمه ده انخفاض يعني السهم نفسه قيمته انخفضت بقت في مشكله يروح فين؟ ارباح وخسائر يبقى اسمه ايه؟ اضمحلال. طب ودي هتظهر ازاي؟ نعرف ازاي اذا كان الطريقه دي ولا في معايير بيقول لك ان الاضمحلال يبقى مستمر لو اكتر من 10 شهور. كيف المستهلكه ممكن التكلفة المستهلكة ده كده اسمه تكلفة مستهلكة. القيمة الحالية دي اسمها تكلفة مستهلكة خلاص. وكل ما هيتغير في القيمة المستهلكة دي هيروح فين؟ هيروح حقوق الملكية مش هيروح أرباح وخسائر. يعني بص هنا التغير من هنا اللي راح أرباح وخسائر اللي هو عبارة عن ايه؟ 120,000 اللي هي الفايدة. الفرق راح فين؟ اتعدل بالقيمة. قلنا ايه ده؟ حساب قرض السندات اتعدل عمال بيتعدل خلاص. فبقول لك التغير لو كان ليها قيمه في السوق وانا بقيس القيمه او بيقول لك بمعدل الفائده الفعلي مش انا استخدمنا 9% ده اسمه معدل الفائده الفعلي. الفرق ما بيروحش ارباح وخسائر بيروح فين؟ حقوق ملكيه خلاص. طيب ايه اللي ما بيروحش حقوق ملكيه؟ لما بيبقى فيه ايه؟ اضمحلال. يعني هو قيمه الورقه التغير ده مش تغير عادي. التغير ده ان سعر الورقه اضمحل. القروض والمدينيات تكلفه مستهلكه وبرضه حقوق ملكيه. اصول ماليه متاحه للبيع قيمه عادله ومتاح للبيع بنروح فين؟ هو مساهمين الالتزامات المالية المبوابة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال أرباح وخسائر التزامات مالية تكلفة مستهلكة ما ينطبقش عقود مشتقات بخلاف التغطية قيمة عادلة أرباح وخسائر. خدها قاعدة أول ما تلاقي كلمة قيمة عادلة وأنت نايم أرباح وخسائر. أي حاجة تقرأ إن القياس اللاحق بتاعها قيمة عادلة يبقى التقارب بتاعها يروح فين؟ أرباح وخسائر. خلاص؟ معادة المتاحة للبيع ليه؟ لأن هي مش متاحة هي لا بتبيع ولا بتشتري. أنت حاططها كده عمالة بتزيد وتنقص تزيد وتنقص لغاية فين؟ لغاية ما تروح تبيع. التكلفة المستهلكة بديلة بالقيمة الحالية. احنا قلنا ان ده يتقاس بالقيمة الحالية. القيمة الحالية للفوائد والقبض السندات اللي حصلوا على مدار خمس سنين. القيمة الحالية اسمها ايه؟ قيمة مستهلكة. القياس اللاحق للالتزامات المالية. بعد الاعتراف الاولي تقوم المنشأة بقياس جميع الالتزامات المالية بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الايه؟ الفائدة الفعالة اللي هو 9% اللي مكتوب على السند 6% انما انا بخصم بكام؟ ب 9% لان ده سعر الفايدة السائد في السوق. الالتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر يتم قياس هذه الالتزامات بايه؟ بالقيمة العادلة. الالتزامات المالية التي تنشأ عند تحويل أصل مالي غير مؤهل للاستبعاد من الدفاتر. السوق النشطة يعتبر الأصل ده كل اللي احنا عاوزينه يعتبر الأصل المالي ده سوق نشطة إذا كانت الأسعار مسجلة ومتاحة دورية عند ايه؟ عند التبادل. يعني تعالى كده تقول ايه؟ علم على كلمة البورصة. يعني متسجل في البورصة فسهل إن أنت تلاقيه تلاقيه قيمة عالية. طيب السوق غير النشط يبقى السوق النشط لما تكون الاسعار بتاعته متاحه ودوريه فين؟ في البورصه. طيب السوق غير النشط استخدم له طريقه ايه؟ اسلوب التقييم. ليه؟ لان مفيش حته اجيب منها السعر يبقى لازم انزل على الاستثمار ده واقيمه. اخد الشركه دي وايه؟ واقيمها اهو. اذا كانت الاداه الماليه غير نشطه تحدد المنشاه القيمه العادله باستخدام احد اساليب التقييم. وده محتاج خبير مالي مستقل. التكلفة المستهلكة وطريقة الفايدة الفعالة استهلاك علاوة الإصدار زائد أو ناقص المبلغ المدفوع في تاريخ الاقتناء بيساوي التكلفة الإيه؟ المستهلكة. هو السنة الجاية مش إحنا خدنا القيد ده وقلنا هناخد الـ 46 نحطهم على ده السنة الجاية صح؟ ده كان اسمه قيمة عادلة يوم ما اشتريت. طب السنة الجاية بقت قيمة عادلة يوم ما اشتريت وحطيت عليها حتة. الحتة اللي حطيتها دي خلت ده اتحول من قيمة عادلة بقى اسمه تكلفة ايه؟ مستهلكة. ليه؟ لأن الجزء ده عبارة عن استهلاك الفرق ما بين القيمة العادلة والقيمة الاسمية اللي هي الـ 2 مليون. نقول القيمة العادلة في تاريخ الاقتناء اللي هي 1,847,720 وبعدين القيمة المستحقة في تاريخ الاستحقاق اللي هي 2 مليون. الفرق اللي هو علاوة او خصم اصدار اللي هي 182,280. عاوز اخد 182,280 دول واقسمهم على الثلاث سنين اللي هو عمر الايه؟ عمر السنة. زمان في المعايير القديمة كنا بناخد دي ستريت لاين قسط ثابت اقسمها على 3 سنين وكل سنة اشيل حتة منها احطها على ده، كل سنة اشيل حتة منها احطها على كده. دلوقتي قال لك لا سعر الفائده الفعال. يعني ايه؟ يعني السعر اللي انا هضرب ده فيه في سعر معين يديني قيمه، اخد القيمه دي اضيفها على دي تبقى الاساس للسنه اللي بعدها، اضربه بنفس السعر السنه اللي جايه واسحب من هنا حته احطها عليه. يبقى معنى كده ان ال 182 دول هستهلكهم بس بطريقه مش ايه؟ مش ستريت تايم، مش طريقه قسط ثابت. خلاص؟ عشان كده بيقول لك ايه؟ استهلاك علاوي او خصم اصدار. وانا هنا هنا اصدرتها بايه؟ بخصم ولا بعلاوه؟ بخصم. هي ب 2 مليون انا واخدها ب 1 مليون 800. لو كانت ب 2 مليون وانا واخدها ب 2 مليون ونص يبقى في علاوه، انا دافع اكتر من ثمنها. تمام؟ يبقى استهلاك علاوي او خصم الاصدار زائد المبلغ المدفوع في تاريخ الاقتناء اللي هو 1,800,000 يدينا حاجه اسمها التكلفه الايه؟ المستهلكه. يبقى في نهايه كل سنه التكلفه المستهلكه جايه منين؟ جايه من حسبه. خلاص؟ يتم استهلاك علاوه او خصم الاصدار باستخدام طريقه الفائده الفعاله وطبقا للمعيار المحاسبي المصري، فمن غير المقبول حاليا استخدام طريقه القسط الثابت في استهلاك علاوه او خصم الاصدار. يبقى ما ينفعش اخد ال 182 اقسمهم على 3 سنين. في تاريخ كل فتره ماليه يتم استخدام معدل الفائده الفعال في حساب ايرادات الفوائد على اساس القيمه التفتريه للاستثمار. زين إصدار أسهم بس ممكن لا ممكن تسبب كده لما تبقى شركة حجمها كبير وقوتها قوة المركز المالي بتاعها متين تقدر تصدر بعلاوة إصدار. يعني لو قلت النهاردة مثلا إن شركة الكهرباء تصدر السندات لازم تصدرها خصم، مش حد يقدر يشتريها. إنما لو أنا قلت إن السي آي بي هيصدر سندات هيصدره بعلاوة إصدار. ليه؟ لأنه المركز قوي. بيقول لك اقتنت شركة الأنوار في 1/1/1995 سندات شركة A بقيمة اسمية 100,000 جنيه بمعدل فايدة 8% تسدد نصف سنويا، وسددت 92,278 جنيه وتستحق تلك السندات في 1/1/2010 ويبلغ سعر الفائدة السائد بالسوق على مثل تلك النوعية من السندات 10%. الجدول تكلفة المستهلكة يوم ما اشتريت في 1/1 مش هدفع، مش هسجل اللي انا دفعته؟ هسجل اللي انا دفعته صح ولا غلط؟ طيب ايه عاوزك بس ايه انسى ان في جدول تحت وخلينا نمشي ايه واحدة واحدة. تمام؟ في 1/1/95 اصدرت سند ب 92,278 انت عارف ان انتوا بتحبوا ايه؟ تبقى مكتوبه بالقيود صح؟ ماشي. حد يخليني كده يوم ما اشتريها بيقول ايه؟ من حساب الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق ب 92,278 الى حساب البنك 92,278. تمام كده؟ في اي مشكله؟ طيب فواحد 7/96 1/7/95 احنا هنا ده كان 1/1/95 1/7/95 حضرتك استحق لك ايه؟ فايده صح ولا غلط؟ احنا هنا عاوزين نمشي بطريقة الفايدة الفعالة اللي هو القيمة المستهلكة. خلاص؟ لما هتيجي تاخد فايدة هتاخد فايدة بأنهي سعر فايدة؟ 8% اللي هو متسجل عليه عليه السند اهو مكتوب عليه 8%. يبقى الفايدة المستحقة 10,000 هما 100,000 100,000 في 8% في 6/12 ليه 6/12 عشان ده نص سنة يبقى يطلع بكام؟ باربعة في المية يعني باربع تلاف. خلاص؟ حلو كده؟ في أي مشكلة في حسبة الأربع تلاف؟ حضرتك بس تحضر كده ناخد السعر السائد في السوق. ما بس أصبر أهو، أنا بحسب الكوبون اللي أنت هتقبضه، الكوبون اللي أنت هتاخده في إيدك. مش أنت أو أنت معاك السند في فايدة عمالة بتدفع؟ خلاص؟ طيب، في بقى الفايدة الفعالة. الفايدة الفعالة أنت دفعت كام؟ 92 صح؟ طب ال 92 دول 92 278 لو انت خدت رحت استثمرتهم في السوق كنت هتاخد عليهم سعر فايدة كام؟ في 10% في 6 على 12 حد يحسب لنا الفايدة دي هتطلع اهي 4 600 وكام؟ 4614 4614 طب تعالى نعمل القيد ده من حساب النقدية حضرتك هتاخد فيه لك كام البنك 4000 دول انا اقبضه صح ولا غلط 4000 الى حساب ومن حساب مش دول ال 4600 اللي انت حسبتهم والفايدة الفعلية اللي انت هتاخدها 4000 يبقى الفرق كام 614 من حساب الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق الى حساب ايرادات الفوائد بكام 4614 دي ارباح وخسائر يبقى اللي بيروح الارباح والخسائر على اساس الايه القيمه العادله السعر الفايده الفعال واللي بيدخل ايدي على حسب السعر المثبت على السنه والفرق بسوي بيه قيمه الاستثمار يبقى لو رجعنا لورا بيقول لك ايه استهلاك خصم او علاوه الاصدار زائد المبلغ المدفوع نقدا في تاريخ الشراء هيديني التكلفه الايه المستهلكه يبقى معنى كده ان التكلفه المستهلكه في تاني سنه او في بعد 6 شهور عباره عن ايه عباره عن ده زائد 614 100% كده ماشي بقى كام حطيت ال 614 على 900 على ال 92 200 بقت كام 92 800 نفس الحركه دي بالظبط الست شهور اللي وراها هنشيل ده ونشيل ده بس القيد ده ثابت ده مره واحده بس كل ست شهور قيد الفايده هو اللي ايه بيتغير هتفضل طول عمرك تاخد في ايدك كام 4000 خلاص تعالى نحسب بقى مش الرصيد بقى ده الجديد 92 800 92 في 10% في 6 على 12 تطلع بكام هتطلع ب 4645 عند 4 يبقى الفرق فين 645 يبقى انت دايما بتحسب ده وده ثابت والفرق فين بتعدي على الاستثمار وهكذا لغاية ما في نهاية الخمس سنين بتوعه هيوصل القيمة الدفترية تبقى كام؟ تبقى 100,000 اللي انت هترجع تستخدمه تاني. فهمت هو بيستهلك الفرق ازاي؟ قلت لك انا بستهلك الفرق اللي هو علاوة اصدار او خصم الاصدار على حسب المدة. بس ممنوع ان انت تاخده تقسمه بطريقة القسط الثابت. محتاج طريقة علشان تاخد جزء من علاوة الاصدار تحطها على الاستثمار. جزء من علاوه الاصدار تحطها على ايه على الاستثمار بقى ايه طريقه سعر الفايده الفعال اللي هي الطريقه دي واصله كده ولا فيها مشاكل قامت شركه الاسراج لشراء سندات بلغت القيمه فعليه 10,000 وهنا حطيت لك بقى عليها حطيت لك عليها علاوه الاصدار نفس دي بالظبط بس مش عاوزين نضيع فيها وقت الثانيه كانت بخصم دي بعلاه عشان برضو في نهايه الخمس سنين انزل بايه انزل من 10 500 للايه لل10 اللي اخده فيه كل الموضوع ان انا عاوز اوصل ان في نهايه تاريخ الاستحقاق هاخد فيه دي كام نفس المبلغ اللي متسجل عندي في الدفاتر لا اكتر ولا اقل. فانا في خلال الخمس سنين هفضل استهلك الايه الزياده دي. اعاده التمويل المجموعات التي تقاس بالقيمه العادله من خلال الارباح والخسائر لا تقوم المنشاه باعاده تمويل اي اداه ماليه الى او من مجموعه الادوات المقيمه بالقيمه العادله من خلال الارباح والخسائر اثناء الاحتفاظ بها. دي مهمه. لا يتم اعاده تمويل لا من ولا الى. يعني ما ينفعش تبقى بالقيمه العادله من خلال الارباح والخسائر واروح احولها اخليها محتفظ بيها حتى تاريخ الاستحقاق او اروح احولها اخليها متاحه للبيع. ما ينفعش خلاص. ولا ينفع انقل من متاحه للبيع اوديها لقيمه عادله من خلال ارباح وخسائر. ولا ينفع انقل المحتفظ بيها حتى تاريخ الاستحقاق اوديها لهم. يبقى اللي بتتسجل في قيمه عادله من خلال ارباح وخسائر لا ينفع انقل منها ولا ينفع انقل لها. يبقى لازم يوم ما قررت ان هي تبقى بالقيمه العادله تفضل بالقيمه العادله لغايه ما اعمل فيها ايه؟ ابيعها او احصلها. خلاص كده؟ لغايه ما ابيعها او ايه؟ او احصلها. استثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق. البيع قبل تاريخ الاستحقاق اعاده تمويل كافة الاستثمارات المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق والتغير في نية المنشأة وقدراتها على الاحتفاظ لتاريخ الاستحقاق إعادة تمويل كافة الاستثمارات المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق وتقاس بالقيمة العادلة ويتم تمويل الاستثمارات المالية المتاحة للبيع ولمدة سنتين متتاليتين. عن استثمار محتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق. عند استثمار محتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق. خلاص؟ يعني ايه؟ عندي سند يستحق سنة 2020 وانا مسجله النهاردة محتفظ به حتى تاريخ ايه؟ الاستحقاق. جيت في سنة 2018 وقررت ان انا بيعه. مش هستنى ل 2020. خلاص؟ يعني انا عندي استثمار اشتريته السنة اللي فاتت في 2017. يستحق في سنة 2020 فأنا مسجله استثمارات محتفظ بيها حتى تاريخ الاستحقاق. تمام كده؟ جيت في سنة 2018 وقررت يا إما بيعه يا إما تغيرت نيتي وأنا مش ناوي استنى ال 20. هبيعه بس مش دلوقتي بس برضه مش هستنى ليه؟ ل 20. سواء هبيعه دلوقتي قبل تاريخ الاستحقاق أو إن أنا هبيع غيرت وجهة نظري وبرضه مش هقتبس بيه حتى تاريخ الاستحقاق اقوم جايب الاستثمار ده واشوف قيمته العادلة كام. خلاص؟ واشوف قيمته العادلة كام وادوبه ايه؟ متاح للبيع. احنا قلنا عندنا ثلاث انواع. عندنا القيمة العادلة من خلال ارباح وخسائر واحتفظ بيه حتى تاريخ الاستحقاق متاح للبيع. قلنا بالقيمه العادله لا بيروح ولا بيجي يفضل زي ما هو. يبقى المشكله فين؟ في الاثنين التانيين. الاثنين التانيين اول واحد فيهم محتفظ بيه حتى تاريخ الاستحقاق مش هستنى لتاريخ استحقاقه وانا كمان عاوز ابيعه. فقيسه بالقيمه العادله واروح احطه فين؟ ابوبه متاح للبيع. طب لما ابوبه متاح للبيع التغير في القيمه العادله بتاعته بيروح فين؟ حقوق الملكية. وان المتاح للبيع التغير في قيمته بيروح فين؟ جوه حقوق الملكية. حتى كان في الجدول هناك اسمه ايه؟ حقوق مساهمين. قال لي قدامك هتلاقي مكتوب عليه حقوق مساهمين. يبقى يتم التمويل ضمن الاستثمارات المالية المتاحة للبيع ولمدة ايه؟ سنتين متتاليتين. المحلات دي برضه فيها شفافية لان ممكن انا الشركة عاوزة تزود الحقوق الملكية بتاعتها تبقى تعمل الحركة دي. طب خلاص ما تعمل الحركه دي وانا محدد كده شغال حتى النوايا غلط. وانت مين قال لك ان سعر الاستثمار اللي انت جايبه في السوق على طول بيعلى؟ فرضا يعني ما يمكن بيخسر ليه؟ ما هو برضه افترض الفرض الاخر. خلاص افترض الفرض ايه؟ طب لو انا افترضت ان احتفظت بالسند لحد تخسر ما حققش في النهايه ما اثرتش على قائمه الدخل. اهم حاجه ما تاثرش على قائمه الدخل لانك ممكن تروح تعمل توزيع في اي وقت. يبقى كده كأنك بتخم المساهمين. عمر ما في مساهم بيروح يستثمر علشان يشوف حقوق الملكية كانت في أول السنة كم وآخر السنة كانت كم. لا، بيستثمر علشان يا إما تجيب له توزيعات أرباح كل سنة، يا إما هو شايف السوق طالع فبيشتري السهم ده عشان بكرة يبيعه ويكسب فيه. صح ولا غلط؟ اللي بيستثمر في شقة النهاردة بيستثمر فيها عشان حاجتين: يعيد تأجيرها للغير فيجيله إيجار كل شوية، وبعدين في نهاية 10 سنين يروح يبيعها فيكسب ربح رأس مالي في إيه؟ في تغير سعرها. صح ولا غلط؟ فهنا بيقول لك أنت يا سيدي لو زي ما أنت بتقول عاوز تلعب بيها، العب بالقائمة المالية واعمل اللي أنت عاوزه، بس في النهاية لا ربح ولا خسارة هقول لك قيمة الدخل. لو كنت عاوز تتهرب من الضرايب والشركة دي بتخسر فروح أحولها علشان خسارتها تنزل على قيمة الدخل فتقلل صفر الربح، لا، المتاح للبيع بيروحوا الملكية. لو كنت عاوز تبين ان انت بتكسب فلما تكسب تودي ارباحها قيمة الدخل، لا، دي برضو هتروح في حقوق الملكية، يبقى برضو ما اثرتش على ايه؟ على نتاج الاعمال بتاعتي. امال ايه على حالات الضرورية؟ على الحالات الضرورية هنا بيقول لك لمدة سنتين متتاليتين، دي مرتبطة بسنتين. خلاص؟ مش يعني مضطرة. لكن التاني اللي قبل كده ما غيرها. اللي قبل كده ده ما فيهوش تغيير. من أربعة وخسائر والكبر عادة ده ما فيهوش تغيير. حالات الضرورة ده اللي هيزيد أكتر من سنتين يعني؟ آه. لأن عادة معظم السندات بتبقى طويلة الأجل، 20 سنة و 15 سنة و 30 سنة وقطع. اضمحلال قيمة الأصول، طب محل قيمة الأصل المالي أو مجموعة الأصول ويتم تحديد الخسائر الناتجة عن الاضمحلال في القيمة في الحالات وجود أدلة موضوعية عن اضمحلال القيمة نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد الاعتراف الأولي، وكان لهذا الحدث أو لهذه الأحداث أثر يمكن تقييمه بصورة اعتمد عليها على التدفقات الأجيال المستقبلية المتوقعة، ولا يتم الاعتراف بالخسائر المتوقعة نتيجة لأحداث مستقبلية مهما كانت درجة الاحتمال. يعني ما بتحتطش في الخسائر في المستقبل. يعني أقول الاضمحلال ده السهم كان بكام النهاردة؟ في دفعتي كنت شايف 1000 جنيه، خلاص اجي اشوف قيمته في السوق بكام؟ ب950، يبقى انا خسرت كام؟ 50. خلاص، انما ما ينفعش اقول انا كنت شايف 1000 وانا هبيعه كمان 5 سنين واحتمال كمان 5 سنين يبقى ب600. لا، ما بتعملش احتمالات. انا بقى بقيس فين؟ في الحال دلوقتي، بقيس الاضمحلال دلوقتي مش في المستقبل. خلاص، لا تنطبق متطلبات الاضمحلال على الاصول الماليه المبوابه بالقيمه العادله من خلال الارباح والخسائر. ليه؟ لان التغير اللي بيتم في قيمتها سواء اضمحلال او سواء تغير في قيمه عادله، انا التغير كله بوديه فين؟ قيمه الدخل. فمش محتاج بقى افصله في قيمه الدخل اقول ده اضمحلال وده انخفاض في القيمه. لا، ما هو لو التغير كله بيروح فين؟ قيمه الدخل. انت خايف هنا من الحاجات اللي ما بتروحش قيمه الدخل اللي هي محتفظ بيها حتى تاريخ الاستحقاق او بالقيمه العادله، لان واحده بعدل القيمه بتاعتها والثانيه التغير فيه بودي حقوق الملكيه. فاهمني؟ فانا مش عارف التغير اللي راح لحقوق الملكيه ده فعلا تغير في قيمته ولا هو اتمحل. خلاص، يبقى دي اللي مهمه، مش ده الاكسبشن. لا تنطبق متطلبات الاضمحلال على الاصول الماليه المقاسه بالقيمه العادله من خلال الارباح والخسائر. ليه؟ لان التغير بيروح كده كده الارباح والخسائر، فمش محتاج افصل الاضمحلال عن تغير في القيمه العادله. يتم قياس خسائر الاضمحلال على اساس الفرق بين القيمه الدفتريه للاصل والقيمه الحاليه للتدفقات المستقبليه او تكلفه الاقتناء والقيمة العادلة مقسوم منها أي خسارة في الاضمحلال. تختلف أدلة الاضمحلال للأصول المالية بالنسبة للأنواع التالية: القروض والمدنيات، الاستثمارات في أوراق الديون، استثمارات في أوراق حقوق الملكية، الاستثمارات المالية المحتفظ بها. طبعا كل طريقة وليها أداة بتاعتها اللي تقدر تقيس بيها. تقدير خسارة الاضمحلال للقروض والمدنيات: هل هناك أدلة موضوعية على الاضمحلال أصول هامة بحد ذاتها أو مجموعة من الأصول تتضمن أصول غير هامة بذاتها؟ نعم، يبقى عندي خسارة الاضمحلال. لا، معايير خطر الائتمان متشابهة لمجموعة من الأصول؟ نعم، يبقى تقدير خسارة الاضمحلال للمجموعة على بعضها. لا، أي الاستمرار في تقدير خسارة الاضمحلال لكل أصل بإيه؟ بذاته. فاكرين لما كنا بنقول في الاصول جاء التخلص منها كنا بنقول يقيم الاصل لوحده يقيم الاصل جوه المجموعه لو هو مرتبط بكل المجموعه يبقى اخد المجموعه على بعضها مش مرتبط يبقى اخد لوحده هنا بيقول لك كده لو عندي اصل من الاصول الاصول الماليه لو لوحده استثمار لوحده يبقى هقيمه لوحده لو داخل جوه مجموعه يبقى قيم المجموعه كلها وهنا القروض والمديونيات هو احنا مش كل سنه بندرس الاحلال الخاص بالعملاء العملاء والمدينون عندنا مش بنعملهم خسارة للمحلات؟ هل عنده لو عميل عندي فلس مش لازم اعمل له محلات؟ او لو توقف عن السداد او تاخر في السداد او رفعنا قضيه او هو نفس الموضوع طيب كيفيه قياس الخسائر المحققه او قيمه الاحلال على اساس مجموعه القروض هاخد المجموعه دي على بعضها بقول لك الخسائر المحققه عباره عن معدل الخساره التاريخيه في فتره تاكد الخساره في رصيد القروض لو تفتكروا كده مش كان يقول انا كل ما ببيع بروح اعمل مخصص ب 2% من القروض او من رصيد العملاء اللي احتمال ما حصلهمش وده يمكن في البنوك كمان اللي بيبص على شركات على قوائم ماليه بتاع البنوك مش لازم كل سنه اقيس المحفظه بتاعه القروض اللي عند العملاء واعمل لها مخصصات بنسبه معينه النسبه المعينه دي جت من ايه جت من الخساره التاريخيه انا في السنين اللي فاتت تقريبا كل ما بطلع قروض بخسر 5% ما بيجوش يبقى دي اسمها ايه خساره تاريخيه الفتره هعمل عن 6 شهور ولا عن سنه ولا عن 3 شهور رصيد القرض هو الرصيد المستحق النهارده الخساره المحققه دي اللي اتحققت تتمثل في خسائر الايه الاستحقاق معدل الخساره التاريخيه يحدد بقسمه خسائر الائتمان للفتره ربع سنوي او سنوي على متوسط رصيد القروض خلال الفتره فتره تاكيد الخساره او فتره كشف الخساره هي الفرق ما بين فتره تحقق الخساره وفتره تاكيد الخساره تاريخ تحقق الخساره هو تاريخ الحصول على تاكيدات بان حصلت محلات تاريخ التاكيد هو تاريخ الحصول على تاكيدات اللي تم تحديدها بدقه لحدوث الاحلال لكل اصل على حده نظري نحفظها بس يعني ممكن يقول لي ايه الفرق ما بين تاريخ تحقق الخساره وتاريخ تاكيد الخساره بس في زي ابريتيشن يعني او تعريفات اذا امكن في اي فتره واحده ربط انخفاض خساره الاحلال القيمه والزياده فيها بشكل موضوعي على سبيل المثال تحسن الملاءه هيبقى لازم يتم رد خساره الاحلال زي العادي بالظبط بتكون الاحلال في سنه تيجي السنه اللي بعديها ظروف العملاء بتوعك تحسنوا بتعمل ايه؟ برد الاحلال اللي كان موجود أرده يعني يرد في قائمه الاحلال انا فاهمه الفقره اللي قبلها حضرتك قلت ما قلنا في قلنا في الاستثمارات المحتفظ فيها بالقيمه العدل من خلال ارباح وخسائر ايوه ما بخسرش طب انا اصلا ما عملتلهاش الاحلال عشان ارد انا لما بيعلى قيمتها باخده ايراد في قائمه الدخل لما بتقل قيمتها باخده خساره في قائمه الدخل لا بحلل الخساره خساره والاحلال ولا بحلل الرد ايراد والاحلال الاحلال الاصول الماليه او الاستثمارات المتاحه للبيع عندي ادوات دين وادوات حقوق ملكيه ادوات دين تبقى ايه سندات ادوات حقوق ملكيه تبقى ايه اسهم ادوات الديون الصعوبات الماليه للمقترض او المدين او مخالفه شروط الاتفاق او توقع الافلاس او الدخول في دعاوي ادوات حقوق الملكيه الانخفاض الكبير والممتد بالنسبه لاداه حقوق الملكيه حقوق الملكيه يعني عماله اسعارها في السوق بايه بتنزل طب واعرف منين ان الشركه اللي مطلعه القرض ده عندها مشاكل بص صعوبات ماليه للمقترض او المدين مخالفه شروط الاتفاق يعني ما بيسددش الفوائد في مواعيدها او توقع الافلاس او العميل ده اترفع عليه قضايا او عنده اعاده هيكله او تدهور في الوضع التنافسي للعميل يعني فجاه تلاقي اسم الراجل بدا يهدي كان زمان مثلا العربيات الهيونداي في السنة بدأت دلوقتي تطلع منافسين ليها تاني بدأ مبيعاتها في السوق تقل بدأت تنخفض بدأت تسمع في الجرايد عن مشاكل بتترفع عن اصحاب هيونداي كل دي تديك دلاله ان في مشكله عند مين؟ عند الراجل صاحب اداه الدين. السهم ليه سعر، ليه سعر في السوق تقدر تقيسه من السوق، ولو ما كانش عنده سوق ناشط تروح تقيم المركز المالي بتاعه وتقدر تعرف هو سعر السهم ده بيقل ولا بيرتفع. ادوات الدين، عند زياده القيمه العادله لاي اداه دين مبادره كمتاحه للبيع في اي فتره لاحقه يتم رد خساره الاستحلال للقيمه المعترف بها في الارباح والخسائر. طب ادوات حقوق الملكيه لا يمكن رد الارتفاع في قيمه الاصول، ده اللي اتحط بعدها. يبقى الاستثمارات المتاحه للبيع لو كان استثمار في سند وعملت له اضمحلال اروح اعمل ايه؟ رد للاضمحلال. طب لو كان الاستثمار ده عباره عن ادوات حقوق ملكيه، يعني استثمار في اسهم، استثمار في اسهم وعملت له اضمحلال ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش ارد للاضمحلال بتاعي. استبعاد الاصل المالي من الدفاتر يوضح العرض الكامل اسلوب تقييم. طب لو حضرتك تعمل ايه؟ يعني تجربه تاريخ الاستحقاق ما تقدرش السنة؟ لا يعتبر تعمل له اضمحلال. الاضمحلال ممكن يبقى 100% ان انت مش هيجي لك فلوس، مش عادله، اقلل قيمته، يعني خلي الاضمحلال قد فتبقى قيمته دفتر السنة بالظبط. يعني حته الاسهم لا اضمحلال مش انخفاض السعر، انخفاض السعر من تغير في قيمه عادله. تمام، لازم نفصل ما بين الاثنين. السهم النهارده كان ب 10 بقى بكره ب 11 او بكره بقى ب 9، ده تغير في قيمه عادله. انما لو انخفاض والانخفاض بيقول لك حجوه مستمر يعني ايه؟ يعني نزل من 10 بقى 8 لمده 10 شهور يبقى مش هيرفع تاني، يبقى الاثنين دول مش تغير في قيمه عادله، الاثنين دول اضمحلال. لا ما ينفعش ارد. انخفض ممكن في الاصل. ولا اثبت خسائر ولا اي حاجه. لا اصل ما خلاص اضمحلال، انت حطيت الاضمحلال في قائمه الدخل خساره. بس لو بعد ال 10 شهور اللي هو الانخفاض المستمر ده بدا يطلع تاني معاك. تعامله كانه تغير في القيمه العادله. خلاص اثبته على تغير في القيمه العادله اللي محتفظ بيه حتى تاريخ المتاح للبيع بيروح فين؟ هو ملكي. وانا بقول ان انا ما بردش كاني بعيد تقييمه بقى. بعيد تقييمه ما بردش للبحلال. تمام، ما بقولش الخساره اللي انا عملتها قبل كده ده والله، لا بيتعامله كانه تغير في القيمه العاده ويروح هو الملكي. ده ممكن يحصل في فترتين ماليتين مختلفتين. طبعا، ما انت كل فتره ماليه بتعمل قيمه عاديه. حضرتك انا ما عملتش قيمه عاديه للسهم اللي في تاريخ الميلادي. كل ما تعمل قيمه كل ما تعمل استبعاد الاصل المالي من التفاتي يوضح العرض التالي اسلوب تقييم متى يتم استبعاد الاصل المالي وما حدود هذا الاستبعاد. هل يتعين تجميع كل شركات التابعه؟ حدد هل مبادئ الاستبعاد من التفاتي تطبق على كل على جزء من الاصل او الاصل كله؟ هل انقضى الحق في التدفقات الماليه من الاصل؟ نعم يستبعد من التفاتي. يعني ايه استبعد من التفاتي؟ يعني اشيله من التفاتي يعني المحلات بالكامل. نعم لو سهم مثلا بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر والمقاليد. وغنى الاضمحلال يبقى من خلال الأرباح والخسائر. احنا مش هنرد الاضمحلال بقى، قلنا من خلال الأرباح والخسائر ملوش اضمحلال. ملوش اضمحلال. لأن التغير بيعتبره إن هو شامل الاضمحلال. فلو أنا كنت فصلت الخسارة، خليت خسارة في القيمة العادلة وخسارة الاضمحلال كنت هردها. لما يكسب صح؟ انما هو بيقول لك كده كده الاثنين رايحين فين؟ قيمه الدخل سواء مكسب او خساره. طيب يبقى انا مش محتاج اعمل له اضمحلال. ما بعملوش اصلا الاضمحلال. ما بعملوش اصلا. وقلنا لان الفرق كله بيروح فين؟ قيمه الدخل. فمش هتفرق بقى تسميه خساره خساره اضمحلال وتسميه انخفاض في القيمه العادله، مش فرق. الوحيد بس اللي بعمله اضمحلال اللي هو الاثنين اللي هو المتاح. المتاح ومحتفظ بيه حتى تاريخ الاستحقاق. ده برضو بيتكلم على الاستبعاد من الدفاتر. شايف ان هو مش يعني مش مستاهل كل ده. خلع منه. شركه الاسرار شركه صناعيه لديها العديد من الترتيبات التي يتم بموجبها بيع الزمن. بيع الزمن ده مسمى بيسموه بره يعني بيع الاوراق الماليه، بيع الشيكات. الزمن يعني المدينون خصم الورق. بيع الزمن او ارصده العملاء التجاريون لاحد المؤسسات الماليه مقابل ماديه وبدون شروط مرتبطه بعمليه البيع بشرط لها، حيث ترغب في الحصول على الماديه بدلا من الانتظار لحين تاريخ استحقاق الديون خلال من 30 ل 60 يوم. السؤال: هل يتعين على شركه الاسرار استبعاد ارصده العملاء التجاريون من الدفاتر عقب عمليه البيع؟ ده. انت هتسال نفسك الاسئله اللي عدت ده، هو خد الاسئله هو حط الاسئله دي عشان تسالهم لنفسك عشان يقول لك انت المفروض تفكر في ايه، وهم حللها لك تحت ولا كتعين على شركه الاسرار استبعاد ارصده العملاء المباعه من الدفاتر ليه؟ عشان كلمة واحدة بدون شروط. أنا بعت حاجة، ديون، عربيات، أراضي، بدون حاجة، أنا بعت لك وخلاص. خلاص يبقى لازم استبعدها من دفاتري ولا لا؟ وحضرتك ليه خدت مقبلية؟ رد المقبلية تاني. لا مش شرط. رد تاني؟ آه. يعني ينفع؟ أيوه ينفع. لا بص حضرتك هنا في حاجة في البنوك اسمها ويز ريكورس أو ويزاوت ريكورس. ويز ريكورس يعني يمكن الرجوع على البائع، ويزاوت ريكورس يعني عدم إمكانية الرجوع عليه. يعني أنا بعت لك ورقة وأنت اشتريتها مني ب 60%، الراجل ما سددش اللي حصل، والراجل ما سددش هو اللي شال الريسك مش أنا. إنما لو يقدر يرجع عليا لا يبقى ده مش بيع، يبقى ده ضمان. عشان كده هنا البتاعة دي كلها عشان وبدون شروط مرتبطه بعمليه البيع. انا بعتها لك غير مشروطه، يعني اقول لك على حاجه، حضرتك نزلت سوق السيارات يوم الجمعه واشتريت عربيه وروحت بيها. حلو؟ وصلت تحت البيت بتشيل المفتاح من البتاع لقيت الموتور قام ساقط على الارض. مش هيرجعها. مش هيرجعها؟ يبقى عندك شروط ولا ما عندكش شروط؟ ما عنديش شروط. لو كان في شروط كنت اقول له ايه؟ بس تاخدها منك وتفضل شغاله لمده اسبوع. شرط. يبقى الشرط علق عمليه البيع. تمام؟ فهنا استبعد ولا ما استبعدش؟ استبعد. بس بعد ما جاوب على الاسئله دي. جاوب على الاسئله دي. طب لو ما اتسالك في الاجابات بقى. يبقى مش هتستبعد؟ الموضوع بسيط يعني. يعني انا في الامتحان اكتر معلش اقول لو كنت انا مثلا انا قلتش المخاطر، انا قلت المخاطر للشركه الثانيه ما اعرفش ايه كده يعني افرض على نفسي. بالظبط. قام بنك الانوار ببيع 100 من ارصده العملاء خزينه الاجل لاحد شركاء شركه الديون مقابل ماديه مع ضمان شراء 20% مره اخرى في حالة إخفاق المدينون في السداد. هذا وقد بلغ المعدل التاريخي لإخفاق مثل تلك الديون 5%. السؤال: هل تنطبق مبادئ الاستبعاد على المعامل المشار إليها أم لا؟ لا طبعا. اعتقد عشان ضمان الشروط. لا شروط، في شروط، في شروط. عشان مش عشان الشروط بس، عشان المعدل التاريخي بيقول ان في 5% لازم اشتريهم تاني. يخلوا الشرط ده يتحقق يعني، في فرصه للتحقق. يعني كان ممكن يبقى فيها كلام لو ايه؟ 20% والمعدل وقد بلغ المعدل التاريخي لاخفاق مثل تلك الديون زيرو. فخلاص يبقى انا كاني بعت لك الترمايه يعني. زي بالظبط ايه يقول لك ايه؟ وضمان 3 شهور، هو في حاجه بتبص في 3 شهور؟ صح ولا غلط؟ لو كل الصيني كده مع ضمان 3 شهور، ضمان 90 يوم، هو اصلا هي في حاجه بتبص قبل 90 يوم؟ اليوم الرابع، اليوم في الاول في الشهر الرابع بتبص. بالظبط. هم غالبا متفقين مع بعض. يعني ايه بتحصل لا ينطبق؟ لا ينطبق. فين ده؟ هل يتم تجميع القوائم؟ هل يتم تجميع القوائم المالية للشركة والبنك؟ لا لا لا. هنا بيقول يعني هنا لو كان البنك بيبيع لنفس لشركة والشركة دي سبسيدر يعني، يعني هيجمع القوائم المالية مع بعض يبقى ما يعتبرش ده. صح ولا غلط؟ يعني النهارده أنا شركة سي وحضرتك شركة صار وأنا بمتلك شركة صار سين دي مش هتعمل قائمة مليان مجمعة؟ جيت بعتلك المكتب ده بمكسب خلاص؟ في دفاتر يعني القائمة المليان مستقلة في مكسب بس لما اجي اعمل قائمة مليان مجمعة هلغي يبقى انا كأني ما بعتش حاجة بالظبط استبعاد الالتزام المالي من التفتت تستبعد المنشأة الالتزام المالي أو جزء منه من ميزانيتها عندما وفقط عندما ينتهي إما بالتخلص منه أو إلغاءه أو انتهاء مدته اللي وردة في العقد يعني على التزام يروح أسدده يا الرجل يعفيني منه خلاص أو إن هو يتلغى تتم المحاسبة على تبادل أدوات دين بشروط مختلفة جوهريا بين مقترض ومقلد على انه انتهاء الالتزام المالي الاصلي ويتم الاعتراف بالدين الجديد كالتزام مالي وبالمثل تتم المحاسبه عن التعديل الجوهري في شروط اداه الدين القائمه سواء كان بسبب وجود صعوبات ماليه لدى المدين ام لا كانتهاء الالتزام الاصلي ويتم الاعتراف بالدين الجديد كالتزام مالي يدرك بالارباح والخسائر الفرق بين القيمه الدفتريه للالتزام او جزء منه الذي تم الاعفاء منه او تحويله الى طرف اخر متضمنا المصروفات غير المستهلكة وبين المبلغ المدفوع سيبك من الكلام ده المقصود بيه ايه شركة جوه مجموعة والشركة دي عندها التزام عندي شركة سين عليها التزام بشركة صاد خلاص جت صاد اتباعت بحالها او لأي سبب كان لشركة عين فقامت قايلة لسين الالتزام اللي عليك ليا انقي ليه وديه العين ودي يمكن حصلت في مصر الفترة من الفترات تفتكروا لما بنك القاهرة القروض اللي عليه اتباعت لبنك مصر حد يفتكر الموضوع ده الكلام ده كان سنة 2006 كل المديونيات اللي كانت مستحقة قروض محفظة القروض اللي كانت في بنك القاهرة اتباعت لبنك مصر وافتكرت يوم شفت حتى رئيس مجلس الإدارة واحد يبقى انت اللي كنت عامل مشاكل نعم كان رئيس مجلس الإدارة واحد للبنكين وقتها تقريبا خلاص بيقولك ان الالتزام هنا اتغير من طرف لطرف تاني فاعتبر ان ده التزام قديم وانتهى وان ده التزام جديد نشأ خلاص ما يعتبرش بقى زي الاصول مبادلة اصول دخل ده في ده وخلصنا بدل ما اقول الى حساب صار بقيت اقول لحساب عين قالك لا ده ممنوع تلغي الالتزام ده الاول وتنشئ التزام جديد حتى لو بنفس القيمه خلاص فبيقول لك تتم المحاسبه عن تبادل ادوات دين بشروط مختلفه جوهريا بين مقترض ومقرض على انه انتهاء للالتزام المالي الاصلي ويتم الاعتراف بالدين الجديد كالتزام مالي وبالمثل تتم المحاسبه عن التعديل ويدرك الربح والخساره فين في القيمه الدفتريه فين في قائمه الدخل طيب بتاع عين يعني بص بقى بشروط مختلفه جوهريه يبقى اللي بيحكمني هنا ايه جوهريا طب لو مش جوهريا يبقى ما فيش فلوس خلاص لا ممكن تكون صاد اندمج جوه عين دي واحدة صح ولا غلط ممكن تكون صاد اتباعت لعين التانية ممكن تكون صاد اتقسمت فالمديونيات راحت لشركة عين والاصول راحت لشركة شيء وفي طريقة كتيرة جدا لنقل الدين من طرف لطرف تاني هنا ما اتكلمش على الدين راح منين لفين، قال لك الشروط بتاعه الدين هي اللي جوهريه مش الدين. الدين راح من زي النصاب ده مش شرط، انما انا كنت هنا اسدده على 5 سنين، قال لي ده اسدده على 3 سنين بقى شرط. كان هنا ب 15% بقى هنا ب 12% ده شرط خلاص. يبقى الاختلاف مش في الشخص، الاختلاف في دي شروط مختلفه جوهريه ما مش لو مش جوهريه زي ما هي ولا كانك شايفها ولا كان حصل حاجه بدفك، ممكن تعمل بس ايه ايضاح في كل الاحوال. في كل الاحوال لما اكلمك على ايضاحات ماليه لازم تفضل الافصاح ولا عدم الافصاح؟ لا الافصاح. يبقى المشكله اللي انت محتاجها هو يتعالج في الدفاتر ولا ما يتعالجش خلاص. انما في دايما اي سؤال في اي امتحان بيجي على الافصاحات دايما خليك في الطرف بتاع ان انا ازود افصاحات ماشي، وانت نايم كده ما تفكرش، دايما خليك في اتجاه ان انت تزود افصال. ما هو انت النهارده لو انا عندي الالتزام ده مش الالتزام قلنا بنثبته بالقيمه العشر عامله قيمه عشر ده محسوب على 9%، لو اختلفت الشروط بتاعته وبقت على 12% هيأثر على القيمة دي ولا مش هيأثر؟ يبقى اتغير جوهري ولا ما اتغيرش جوهري؟ يبقى اتغير جوهري، يبقى لازم اعدل. نفس الحكاية لو فرض مثلا في البنك هو عنده لسه قدام فرض شبيك القديم لسنتين تمام، وحاجة الفرض الجديد وتزود المدة لسه كل مين على الفرض الجديد بيلغي الفرض القديم ومن الفرض الجديد. اه بالظبط. ليه؟ لأنه كده غير حاجة جوهرية. وسعر الفايدة. هناك 3 أنواع من محاسبة التغطية. محاسبة التغطية ديت بنسميها هيتشنج. بنسمي التغطية هيتشنج. يعني شمسية. محاسبة التغطية بتساوي شمسية. حضرتك ماشي في المطر. هتاخد معاك شمسية ولا هتاخد معاك ميوزك تسمعه في ودانك؟ هتاخد معاك شمسيه. يبقى الشمسيه دي تغطيه. يعني ايه تغطيه؟ يعني هحط او هستثمر في اداه تمنع عليا مخاطر المطر اللي نازل، فتبقى الشمسيه دي اداه من ادوات التغطيه ضمن ضد مخاطر المطر. تمام خلاص. يبقى الشمسيه هي عباره عن ايه؟ التغطيه. بنسميه ايه؟ هيتشنج. ايه بقى المخاطر اللي انا عاوزها تغطيه؟ قال لك قيمه عدله او تدفقات نقديه او تغطيه خطر صافي الاستثمار في عمليه اجنبيه. خلينا نفصل ما بين معامله اجنبيه وما بين عمليه اجنبيه او كيان اجنبي. معاملة أجنبية يعني شاري حاجة بعملة غير عملة القيد. الدفاتر بتاعتي بالدولار اشتريت حاجة بالجنيه المصري. الدفاتر بتاعتي بالجنيه المصري اشتريت حاجة بالين الياباني. دي اسمها معاملة. إنما عندي فلوس في شركة استثمرت في شركة أو أنشأت شركة في السودان. بقى اسمه استثمار فين؟ كيان أجنبي أو عملية أجنبية. مش معاملة أجنبية. عملية أجنبية. اشتريت او عملت معامله بعمله بخلاف عمله القيد بتاعتي. دي معاملات اجنبيه. انما استثمرت في كيان او عملت فرع ليا في السودان بقى اسمه الاستثمار فين؟ في كيان اجنبي. يبقى عندي 3 أنواع: خطر قيمه عادله، خطر تدفقات نقديه، خطر استثمار في عمليه اجنبيه. خطر القيمه العادله هي تغطيه خطر التعرض للتغيرات في القيمه العادله لاصل او التزام معترف به او ارتباط مؤكد غير معترف به او جزء محدد من ذلك الاصل او الالتزام او الارتباط المؤكد والمرتبط بخطر محدد معرفش ايه. تغطيه خطر التدفقات النقديه هي تغطيه خطر التعرض للتقلبات في التدفقات النقديه والتي ترتبط بخطر محدد لأصل أو التزام معترف به مثل بعض المدفوعات النقديه المستقبليه بالنسبه للمديونيات ذات السعر المتغير او معاملات متوقعه مؤقته الحدوث، هو يمكن ان تؤثر عليه الارباح والخسائر. وكان تدفقات نقديه، المثال اللي قلت عليه، علي التزام بعمله اجنبيه في تاريخ مستقبلي، فعاوز اامن نفسي النهارده واحتفظ في ايه؟ في الفلوس اللي في المستقبل اوفرها النهارده، اعمل وديعه او اعمل عقد مع بنك ان انا اشتري نفس المبلغ ده في المستقبل بسعر ثابت. يبقى انا بقلل الايه؟ الخطر ان السعر يعلى في السبب. طب وده بيتم عادي؟ البنوك بتوافق على الكلام ده؟ لا، البنوك ما بتوافقش، في مصر ما بتوافقش عليه، بس هنا ده معيار ملوش علاقه بالواقع العملي اللي بيتم في دولتك، انما ده في الحقيقه موجود. خلاص، ده بالنسبه لايه؟ للتدفقات. طب ممكن القيمه العاديه، القيمه العاديه بتاعت الاصل نفسه ممكن ايه؟ تنخفض، فانت تروح ايه؟ تامن عليه ضد مخاطر انخفاض في القيمه. المحاسبه على استخدام المستقطات لاغراض التغطيه او التحوط، تكون علاقه التغطيه مؤهله لمحاسبه التغطيه عندما وفقت، عندما تتوافر كافه الشروط التاليه. الشروط دي لما تتوافر يبقى لازم اعمل محاسبه عن ايه؟ عن التغطيه، عن المشتقات الماليه او الهيدجنج. ده ايه بقى؟ وجود توثيق رسمي عند بدايه التغطيه خاص بعلاقه التغطيه. يعني ايه؟ يعني رحت للبنك ومضيت معاه عقد يوفر لك مليون دولار السنه اللي جايه في شهر 7 بسعر 15 جنيه. في عقد موثق ولا مفيش؟ في اهو. يبقى لازم يبقى في محاسبه على التغطيه في الدفاتر تعكس الايه؟ العقد اللي انا مضيته. ففي وجود ايه؟ توثيق رسمي عند بدايه التغطيه. نمره 2، من المتوقع ان تكون التغطيه فعاله بدرجه كبيره. يعني ايه فعاله بدرجه كبيره؟ يعني سعادتك رحت اتفقت عن تشتري مليون دولار السنه اللي جايه بسعر 20 جنيه في شهر 6، وانت بتتوقع ان السعر هيبقى 16، هيفرق الحق اللي في ايدك ده؟ ما انا هروح انفذه عشان اشتري ب 20، وانا ممكن انزل اشتري من السوق ب 16. يبقى التغطيه فعاله. زي ايه؟ المطر شغال وانت خدت الشمسيه والشمسيه كلها متقطعه، هتمنع عنك ايه؟ واخد الشمسيه عشان الشمس درجه حرارتها 44 وفجاه ركبت عربيه التكييف فيها ماينس 17، يبقى ملهاش لازمه. بس حضرتك لو انا مجبر ان انا اخد اشتري بالسعر ده، وهو انت مجبر ان انت تشتري بالسعر ده، هيروح فين؟ في العقد. علي التزام اقدر احقق، اقدر اتنصل منه، ولا ما اقدرش ده هيجي هنا. بس هنا الاول ان ايه؟ ان يبقى فعال. على فكره دي في الحقيقه انا قابلتني شخصيا، كنت براجع في سنه من السنين، سنه 2009، كان حصل في مصر او في العالم كله قبل الازمه العالميه بشويه، كنت براجع شركه بتاعت بطاريات، معرفش قلت لكم المثال ده قبل كده ولا لا. شركه البطاريات ديت الماده الفعاله الرئيسيه فيها الزنك. الزنك ده ليه اسعار عالميه وليه بورصه عالميه، زي الذهب والفضه والالماس والدولار. فجت الشركه الام في امريكا قالت انا دلوقتي عندي كام فرع على مستوى العالم؟ عندي حوالي 95 فرع. بدل ما كل فرع ينزل يشتري زنك، فالراجل السي اف او بتاعهم ده اللي هو دماغه دي مسافره منه، قال لك لا، احنا السعر كل شهر عمال بينط 200 و300 دولار، احنا نعمل ايه؟ نعمل عقد مركزي لمده 5 سنين غير قابل للابدال. نون كانسلبل هيدجنج كونتراكت، عقد تغطيه غير قابل للابدال. وسجل فيه سعر الزنك. الزنك كان بدا يوصل ايه؟ 4300، 4.5، 4600. ثبت فيه السعر 4200 لمده 5 سنين. طبعا الراجل الثاني هتقول المصنع بتاع الزنك ده ازاي وافق ان هو يثبت السعر 4200؟ لان انت هتشتري مني 5 سنين، فانا خلاص بقى هروح انام والمصنع شغال لوحده وانا ببيع. تمام؟ الراجل مضى العقد من هنا وظهر فيه واحد مصري امرزه عيني سبحان الله. بعد ما العقد مضى بثلاث شهور الزنك نزل 3900 3800 3700 بدا ينهار انهيار غير عادي. خلي بالك العقد غير قابل للاداء وخمس سنين. فرع مصر في الوقت ده من الشركه ديت كان بيبيع ب 90 مليون جنيه. حجم الخساره اللي جاله من الهيتشنج ده والهيتشنج ده اتعمل ان هو يشتري مركزي بره ويوزع الهيتشنج ده على كل العالم. الخساره اللي جت لمصر اللي بايعه ب 90 مليون 8 مليون و7 من عشر في سنه واحده لمصر اللي هي 90 مليون دي اللي هي ولا حاجه. المجموعه بتبيع باكتر من 7 8 مليار دولار. يبقى باقي المجموعه عامله ازاي؟ الهيتشنج. هل بقى في الحالة دي هو كان فعال؟ كان فعال. لا كان ساعتها فعال. في كل تاريخ قياس بقى هو فعال؟ لا. الخسارة دي بتروح فين؟ دي فين؟ خلاص انت بتبيع ساعتها بقى. لا انت كل ما بتشتري بتخسر. خمس سنين. لا بس العقد والعقد لازمني. طيب ماشي انت كل ما طول ما انت ماشي بقى عمال بتعمل ايه؟ عمال بتخسر وتروح قيمة الدخل، عمال بتخسر وتروح قيمة الدخل. مش حاجة هتتحقق في المستقبل وتكسب منه. ده المقصود بيه ده هو ايه؟ غير فعال. طيب بالنسبة لتغطية التدفقات النقدية فإن المعاملة المتنبأ بها التي تقطع للتغطية يجب أن تكون متوقعة بصورة كبيرة ويجب أن تمثل تعرض التقلبات في التدفقات النقدية التي تؤثر بشكل أساسي على الأرباح والخسائر. لوك القياس فعالية التغطية بدرجة يعتمد عليها مما يعني إمكانية قياس التدفقات النقدية للبند المغطى والتي ترتبط بالمخاطر المغطاة وكذلك بالقيمة العالية وتقيم التغطية بصفة مستمرة وثبات فعاليتها العالية على مدار فترة إعداد التقارير المالية التي يتم تخصيص التغطية. هو كان كل ده التغطية والتحول ده بصحة لا معلم معاد صاحب السلام. انت يوم ما رحت عشان الراجل يعمل معاك العقد ده بتدفع له بس. يعني انا النهارده لما رحت للبنك عشان يديني مليون دولار السنه الجايه بسعر 18 جنيه مضى معايا العقد كده من غير ما ياخد مني فيس. لا خد مني فيس. الفيس دي بقى اوديها دي اندل ولا اسددها. هو ده الحاجه الى محاسبه التخطيط. عندي البند المغطى قل من ماينس 20% او كان 20 وبقى صفر. البند المغطى انا خايف لا تخفض لكام؟ 20%. رحت اعمل له ايه؟ اداه التغطيه. خلاني قيمته ب 20 عشان لما يقل 20 يبقى النتيجه عليا ايه؟ التاثير عليا ايه؟ صفر. إثبات الأرباح أو الخسائر الناتجة عن البند المغطى، إثبات الأرباح أو الخسائر الناتجة عن قياس الإيه؟ أداة التغطية. أداة التغطية دي المقصود بيها العقد اللي أنت رحت مضيته مع البنك. العقد ده نفسه ممكن يتباع. ليه؟ لأنه عقد بيضمن لصاحبه أو اللي حامله إن هو ياخد مليون دولار في تاريخ معين بسعر معين. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت اللي هي عبارة عن إيه؟ الحقوق بتاعة حق الأسمنت. ده عبارة عن ورقة. الورقة ده حق. الحق ده يخضع للأدوات المالية. الحق اللي موجود عندك ده تقدر تبيعه ولا لا؟ أقدر أبيعه. لو كان إيه؟ لو كان فعال. يعني لو كان هيديني ساعة أشتري من الحكومة بسعر أقل من السعر اللي موجود في السوق. طب لو كان الحق ده بيديني أشتري بسعر أعلى من اللي موجود في السوق هستخدم الحق؟ أو يبقى ليه قيمة؟ ما يبقاش ليه قيمة. طب الحق ده انا بشتريه بتكلفه معينه اثبته بقى تكلفته اشتريته اهو. اثبات الارباح والخسائر الناتجه عن البند المغطى في قائمه الدخل. اثبات الارباح والخسائر الناتجه عن قياس اداه التغطيه اللي هو الحق ده لما يزيد قيمته او تقل قيمته بتروح فين؟ قياس أداة التغطية. القيمة العادلة أو التباين في القيمة العادلة له فين؟ أرباح وخسائر. قياس البند المغطى. القيمة العادلة في ضوء الخطر الذي يتم تقديره له فين؟ أرباح وخسائر. هنا مثال عشان يبقى نوضح شوية. 1/1/99 قامت شركة ألف بشراء 200 سهم من أسهم شركة الأنوار بسعر 40 جنيه للسهم الواحد، وتم تبويبها باعتبارها أصول تقاس في القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر. في نهاية 99 بلغت القيمة العادلة للسهم 45 جنيه. رغبة من شركة ألف في حماية نفسها من تقلبات القيمة السوقية لسهم شركة الأنوار، قامت بشراء حق خياط بمبلغ 300 جنيه يحق لها بدون التزام بذلك بيع الأسهم المذكورة بسعر 45 جنيه وينتهي الحق في 2001. خلي بالك أنا عندي حاجتين، عندي أداة اللي هتغطيني شاريها بكام؟ ب 300، وعندي الحاجة اللي أنا عاوز أغطيها اللي هي الإيه؟ السهم. عندي حاجتين، أداة التغطية والحاجة اللي متغطية، البند المراد تغطيته السهم. أداة التغطية أهو اللي أنا اشتريتها بكام؟ ب 300، والحاجة اللي أنا خايف إن سعرها ينزل أو البند المغطى اللي هو الإيه؟ السهم. القيمة العادلة للسهم كانت 40 جنيه في 1/1/99، طيب و 45 جنيه في 31/12/99، و 44 جنيه في 31/12/2000، و 42 جنيه في 2001. طيب والقيمة العادلة لحق الخيار اللي هو كنت شاريه 300 بقى 360 في 2000 وب 600 في 2001. اثبت بقى الكلام ده في الدفاتر. في 1/1/99 يوم ما اشتريت السهم، اشتريت السهم بكام؟ ب 40 جنيه. اشتريت كام سهم؟ 200. 200 في 40 8000، ادي 8000 من حساب الاصول الماليه من خلال القيمه العادله، بالقيمه العادله من خلال الارباح والخسائر الى حساب الايه؟ النقديه بالايه؟ بال 8000. طيب 31/12/99 سعر السهم بقى كام؟ 45. بقى 45. كسبت ولا خسرت؟ كسبت. كسبت كام؟ الفرق ما بين 40 و45 كسبت 5 جنيه، 5 في 200 سهم ب 1000، يبقى من حساب اصول ماليه بالقيمه العادله الى حساب ارباح فروق تقييم. فين الارباح دي؟ بتروح فين؟ قائمه الدخل. طيب لما انا رحت اشتريت الحق قلت على الحق ده من حساب المشتقات ب 300 اهو الى حساب النقديه، صح ولا غلط؟ طيب ده اشتريته فين؟ في 1/1/99. طيب في 31/12/2000 بقى تعمله كام؟ 360. يبقى انا كسبت فرق ما بين 60 و300 من حساب المشتقات الى ارباح الايه؟ التغطيه، قائمه الدخل. طيب بعد كده القيمه العادله لحقوق الخيار في 2001 بقت بكام؟ ب 600. هنا من خسائر فروض التقييم الى اصول ماليه مقيمه بالقيمه العادله من خلال اربعه خسائر ال 200، جم منين ال 200 دول؟ ما بين 400 و 600. في 31/12/2001 400 القيمه العادله لحقوق الخيار بقت بكام؟ 360 الاول، 300 بعد كده 600 بعد كده 360. 300 قيمة العادلة كانت 300 بقت 360 بقت 600. 600 دي 400 لا استقال هي المشتقات، يعني هو المشتقات دي واحد ال 200 ديت مالهاش علاقة بالمشتقات، بالفرق ال 200 دي بتاعت السهم. السهم بقى بكام؟ السهم عندك هنا كان ب 45، بعد كده بقى بكام؟ 44. انا خسرت كام؟ خسرت جنيه اهو، كان ب 45 في 99، ف 2000 بقى بكام؟ يبقى نسبه قيمته بجنيه، جنيه في 200 ب 200 خساره. ف 2001 من حساب المشتقات الى الخسائر انا كان وصل عندي 360 بقى 600، يبقى 240. خلاص 240 دي بتاعت ايه؟ اللي هي تقييم المشتقات. كان ب 360 بقت ب 600. هي المشتقات دي هي التقطيع؟ هي التقطيع. كل التقطيع طب مش المشتقات دي أداة تقطيع تنضم للاستثمارات طبعا. زي الاستثمارات. أداة من أدوات أداة التقطيع هي أداة مالية. بس زيها زي الاستثمارات. حساب لوحده أستاذ. حساب لوحده ما ينفعش اقول الاستثمار لان هي في حد ذاتها مش استثمار هي في حد ذاتها جايبه عشان اغطي نفسي من حاجه مش تبور ضمن الاستثمارات ولا ايه من ضمن الادوات الماليه يعني معيار الادوات ايضاح الادوات الماليه استثمارات ومستقبل في المركز المالي تتفصل يعني تتفصل في الايضاحات في ايضاحاتك في المركز المالي مع بعض استثمارات وبعدين هروح اول من حساب الفروض التقييم الى حساب الاستثمارات بغرض المتاجره لان السعر نزل بقى كام بقى 42 خسرت 2 جنيه تاني من 44 ل 2 ل 42 فخسرت 2 2 في 200 سهم يبقى كام ب 400 400 من خسائر فروض التقييم الى حساب الاستثمارات بغرض المتاجره في النهايه رحت بعت بكام بقى لما بعت ب 42 ده السعر بقى عندي بقت عندي اجمالي حقوق الملكيه بقت كام؟ اللي هي الاستثمارات ناخدها من الاول كان عندي 8000 وبعدين زودت عليها واحد بقوا كام؟ بقوا 9 ال 9 قللتهم ب 200 بقوا كام؟ 8 200 8 800 وشلت منهم 400 خساره 8 400 الى حساب الاصول خلاص والمشتقات كانت عندي 300 وبعدين 60 وبعدين 240 بس 600 وحساب الانديه اللي ناخدهم كام 900 ده اخر قيمه عندي وصلت طبعا ببيع باخر قيمه وصلت بيها وصل بيها السعر ليه هي الاداه دي عشان تضمن لي ان انا ابيع بكام بالقيمه لا الأداة دي أنا دخلت فيها عشان تضمن إن أنا بيع بخمسة واربعين وكانت السعر وصل في السوق كام؟ يبقى هستخدم الحق ولا مش هستخدمه؟ هستخدم طيب نفس المثال ده لو كان السعر هنا وصل 48 لو كان وصل 48 كنت هستخدم الحق؟ كنت اخسر ايه؟ ايه اللي هخسره؟ ال 300 بس ال 600 بس اللي هو قيمة الايه؟ قيمة المشتقات قيمة المشتقة بس دي كانت بقى الخسارة. فاهمني حاجة؟ هنا فعال عشان بيقول السعر في السوق بقى ب 42 عشان انا في ايدي الحق ده اقدر ابيعه بكام؟ ب 45 طب لو كان السعر في السوق ب 50 هستخدم الحق؟ لا هروح ابيعه في السوق وال 600 اللي عندي دي حساب مشتقات هحطها فين؟ على ارباح وخسائر خساره. تمام؟ لا لطيفه يعني مش بس عايزه مش واخدها بجد والله ايه؟ والله ما وقتها. حضرتك اتعرضت حاجه ساعه. ده مثال تاني معلش يعني بلاش ناخد الامثله كلها. مش لازم الامثله كلها. هو كله كوبي وبيست والله. بس عشان ايه يعني نلحق بس. هنا المثال ده محطوط كمان بالقيود يعني كل الامثله اللي محطوطه بالقيود امتى بقى اللي يهمنا في الموضوع ده امتى يتم توقف المنشاه عن محاسبه التقطير واحد اذا انقضت اداه اعاده التقطير او تم بيعها او فسخها او ممارسه حق المرتبط بها او اذا لم تعد التقطير مستوفيه لاحكام محاسبه التقطير يعني خسرتها ما بقاش ليها لازمه ما بقتش فعاله اذا قامت الشركه بالغاء العلاقه بين البند المغطى واداه التقطير يعني رحت للبنك قلت له يا عم افصل الاداه دي انا ولا عاوز اداه ولا عاوز التقطير ولا عاوز حاجه هو حضرتك اللي بتقول ايه مكتوب نهائي يعني بلاش دعوه متوسط الحاجات دي اه ضحكوا عليه لا لا بس ضحكوا عليه يعني دايما يركز على الحته دي بس عاوز اقول لك على حاجه يعني في الامتحانات بيتحكوا على شيء متوسط بيجي نهائي والنهائي بيجي متوسط يعني مثلا كان زمان كان زمان يجي يقول لك ايه معيار مثلا 1 و7 و9 متوسط 4 و12 و18 نهائي ومش لاقيين اساس تيجي في النهائي تلاقي حاطط لك معايير المتوسط فتيجي تسال يا الله ده مش علينا اول رد يقول لك ايه هو انت لما تبقى محاسب وتبقى قاعد في شركه ما تبقى مراجع ويجي العميل يسألك تقول له لا والله أصل ده كان ملغي عليا. طب متوسط بقى لا المتوسط ده ربنا معايا ده ربنا معايا ايه والله هو ربنا مع الكل ربنا معاك يعني في الظروف الملائكه كده ربنا معاك هو ربنا الحاجه الوحيده اللي ممكن يعطيه لا حل ولا نيله ونعمه والله اصل اكيد يعني سيب لهم شعر بص والله العظيم ما بالحل بتوفيق ربنا والله والله العظيم ما بالحل بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى اقسم بالله العظيم انا اول امتحان ادخله في امريكا كان فار يعني محاسبه ماليه وكنا في شهر 6 انا رايح اساسا بقى لي يومين عندي اسهال حاجه مش طبيعيه ودخلت جنبي عيال الامريكان دول انا طبعا رايح بقى ايه عارف انت يعني عارف الفلاحين اللي جايين من بلدهم راكبين على الجاموسه رايح لابس بقى الجاموسه ورايح انت العيال بقى داخله معايا بايه بقى لابسه شباشب وشرطات ومعايا ولد ده معانا شيب شاب اللي هو التشاينيز فيسز دول اللي هم زي جنوب شرق اسيا في امريكان كتير كده اقسم بالله الواد جايب معايا زي كيس كده كراكرز يعني حاجه زي التساليس المشاكل والتسالي واحد عمال يحصل فيها يوم وانا قاعد جنبه عمال اقرا القران الكريم واخد البيت بتتحكي لي اعصاب يا دخلت جوه الامتحان قال لك بس الست بقى كانت ست بنت لذينه فرعه كده ارجع ورا اول حاجه هات الباسبور بتاعك كانوا بياخدوا الباسبور ياخدوا الصوره عشان بنتسجل صوت وصوره عشان ما اللي داخل بالتاشيره مش هو اللي مقدم على الامتحان مش هو اللي داخل امريكا وتبعت واحد مكانك يمتحن ما عندهمش الكلام ده فاحنا كان زمان الباسبورات بتاعتنا لو تفتكروها اللي كانت بتتكتب بايد مريه الكبيره اه فالست مسكت البتاع كده ده بتاع مصر ده بتاع مصر This is passport or workbook. This is workbook. خلاص. لا لا هو اليوم لا خمس ساعات يا باشا. هي من أولها كده زفت يعني عارف وأنا بطني مكركنة. فقالت لي تعالى تحب تدخل حمام؟ قلت لها هدخل مفيش حاجة. خلاص دخل. حطوا البتاع اللي على الودن ديت اللي هي السماعه عشان ما تشوشش على اللي حواليك طبعا انا حطيتها حسيت ان دماغي دي بتزن وانا مش قادر بقى يعني نفسي اشيلها بيها بس ممنوع يا سلام قعدت اشتغل حاسس ان انا يعني عارف ديبريست يعني اعصابي اولا البتاع التكييف بتاعه تلج بس انا حسيت ان انا بتميت مش عارف الماضي نشعت من كل حته والله العظيم عدى اول ساعه قلت الكلام ده مش قمت شايل البتاع ورميها قامت جايه لي بسرعه بقى شافتني في البتاع ايه هو كده هو كده مش هينفع كده طبعا مش عايز اقول لك انا خلصت الامتحان خرجت من التست ده لسه الراجل طالع يدور على الكيس عشان نكمله بعد الطفح اللي عمال بيطفحه ده طبعا انا ماشي يعني والله العظيم وحياه ربنا خدتها من المكان ده ما كتش للاوتيل اللي انا نازل فيه عمال اعيط مش متعود على ده انا كنت باشا في مصر يا فلان ابن الذين ما كنتش متعود على كده اسافر يعني لا في الدنيا اه طبعا لا والفضايح والفضايح بقى جاي بقى شايل بقى تحت بطك بقى الكتاب وجاي من امريكا ما عنديش سجل اي حاجه بس والله العظيم بكي بكاء غير عادي عدى 3 4 ايام وادخل الامتحان الثاني اودت بقى اودت انا بقى اودت ايه ده شغلانتي سهل اه وعاوز اقول لك بقى وبسمع مزيكا وقعدت بقى اصلي وقلت خلاص بقى انت ربنا بقى انا هنسى بقى الماده القديمه دي وان شاء الله ربنا يكرمني دخلت امتحان الاودت خرجت من جوه قلت انا اقل واجب 99 اقل حاجه فرحت اعلم عليهم الحمد لله طلعت النجاحت الضفار وصلت في اللودة وصلت في اللودة دي 74 بص بقى الشمس 74 مصدر 75 فتقول بقى بالحمد ولا بتوفيق ربنا التوفيق بديك حل ايه؟ التوفيق بديك حل يعني لو ربنا حق يعني ما يعني خلاص يعني مش الحل توفيق ربنا سبحانه وتعالى بس تعمل ايه تشتغل اللي عليك عليك خد القرار عليك ان تسعى وليس عليك ان تقف اذاكر يبقى ذاكر النتيجه بتاعته هو بقى عاوز انجح ما انجحش وده كان ايه بقى كنت انا باخد الكورس في الجامعه الامريكيه وكان كل ما يجي الراجل عشان نشرح التوفيق حته تعصب معاه فهاني ومش هخلص ومش هخلص بالظاهر ان انا مشيت عيني بقول لك 74 دكتور ابراهيم بدران قالوا لك عندما ادخل غرفه العمليات اجد الله امامي لا اله الا الله طبعا استاذ جراح ملوش طبعا جراح بقى ربنا يستر فانت تدعو ربنا انا قلت ان عليا رب قدام ربنا الموضوع خرج من ايدك خلاص بس خلاص يعني صف الناس هي المسؤوله عن المكان يا بقى تقتلوها تذبحوها تخرمين تخطيط خطر التدفقات النادية قياس أداة التخطيط. أداة التخطيط دي لما بيقيس القيمة العادلة بتاعتها لو فعال بيروح فين؟ فوق الكيس غير فعال أربعة وخسارة. أنت غيرت القيمة العادلة قلنا. تزال معلش إذا لم فعل التوقيع مش توقيع الأحكام حسب التوقيع يعني غير فعال يعني؟ لا مش يعني خلاص انت كنت انت واخدها لمده 6 شهور بس اذا كانت تخطيط التدفقات ان خلي بالك اللي هناك ده احنا كان كل اللي بنتكلم عليه ده كان ايه قيمه عادله احنا قلنا اللي فيه 3 اهو قلنا انا بغطي 3 مرات عندي 3 انواع من التخطيط قيمه عادله تدفقات نقديه استثمار في عمله اجنبيه صح كل اللي اشتغلناه ده كان بيروح فين؟ أربعة خسائر سواء كان في أداة التغطية أو في كان في البند المغطي التغير فيه كان بيروح فين؟ قيمة أربعة خسائر هنيجي دلوقتي على النوع الثاني التدفقات النقدية التدفقات النقدية قسمها لجزئين قال التغير في القيمة العادلة يا إما فعال يا إما غير فعال فعال يروح حقوق ملكية غير فعال يروح فين؟ أربعة خسائر طب هو إيه بقى؟ إذا كانت تخطيط التدفقات النقدية تفهم الشروط الخاصة بمحاسبة التغطية خلال الفترة فيتم المحاسبة عنها على النحو التالي يتم الاعتراف مباشرة بقيمة حقوق الملكية من خلال قائمة تغير في حقوق الملكية بذلك الجزء من الأرباح والخسائر أداة التغطية والتي ثبت أنها فعالة طب لو كانت غير فعالة يتم الاعتراف ضمن الأرباح والخسائر بالجزء غير الفعال من الأرباح والخسائر على أداة التغطية يبقى ده عكس القيمة العادلة القيمة العادلة ما قاليش ده فعال ولا غير فعال قال لي التغير كله بيروح فين قائمه الدخل او ارباح وخسائر تاني اللي فات كنا بنقول فعال او غير فعال لا اللي فات كنا بنقول التغير مكسب او خساره بيروح فين ارباح وخسائر هنا قسمها لحتتين مكسب او خساره فعاله تروح حقوق ملكيه مكسب او خساره غير فعاله تروح فين ارباح وخسائر هنا المثال بتاع ان انا عملت عقد مع بنك علشان يديني مبلغ معين سعر ثابت هنا بقى ما يبقاش فعال انت هيقول لك دلوقتي مش فعال بس اللي هناك ده كنت انت بتتكلم على تدفقات نقديه على سعر على تاريخ معين خلاص هيقول لك هنا الفعال ده ازاي ومش فعال بص الفعال ان حجم الزياده او النقص من 80 ل 125% فعال يعني التذبذب يقل لغايه 80% او يعلى لغايه 125% اعلى من 125% يبقى ايه غير فعال اقل من 80% يبقى ايه غير فعال خلاص يبقى عشان يقع في رينج التغير من 80 ل 125 بسميه ايه فعال ويعني ايه 80 ويعني ايه 125 يعني بالنقص او بالزياده خلاص 80 وزياده 125 اكتر من كده او اقل من كده يبقى ايه غير فعال النقص 20% وزياده 25% بالظبط كده طب معلش طب النسب دي بتاع ايه المعيار اللي محددها يعني أنا قصدي التغير في السعر. فبتكلم عدلة فبتكلم يعني أنا بقول لك مليون دولار بسعر 25 جنيه للدولار. ال 25 يقل ب 20% يعني يبقى 20 جنيه. من 25 ل 20 ده فعال. بقى 25 بقى 23 بقى 22.5 أو 25 في 125 يعني بقى مثلا 31. يبقى من 25 ل 31 ده اسمه إيه؟ فعال. التوقف عن المحاسبة عن عملية تغطية خطر التدفقات النقدية. تقوم المنشأة بالتوقف عن محاسبة التغطية لخطر التدفقات النقدية في الحالات التالية: انتهاء أجل أو بيع أو فسخ أداة التغطية، أن تصبح التغطية غير مستوفية لشروط محاسبة التغطية، أن تصبح المعاملة المتوقعة غير متوقعة الحدوث إذا قامت المنشأة بإلغاء التخصيص. اختلف عن اللي فات حاجة؟ الشروط واحدة. ماشي؟ الشروط بتاعة الإلغاء واحدة. سواء كان في تدفقات نقدية أو في قيمة عادية. تغطية صافي الاستثمار في كيان أجنبي. لابد من استيفاء متطلبات اتباع محاسبة التغطية. المعادلة المحاسبية مشابهة مع محاسبة عن عمليات التغطية لخطر التدفقات. الأرباح أو الخسائر الناتجة عن الجزء الفعال من التغطية يتم تسجيله بحقوق الملكية. في حين يتم تسجيل أرباح وخسائر الناتجة عن الجزء غير الفعال في الأرباح والخسائر، يتم تحويل الأرباح والخسائر المتراكمة والمثبتة بحقوق الملكية في الأرباح والخسائر عند بيع أو التخلص منين بالاستثمار. اختلف حاجة عن التدفقات النقدية؟ لا، نفس التدفقات النقدية. الفعال يروح حقوق ملكية، غير الفعال يروح أرباح وخسائر. خلاص، الجزء اللي محطوط في حقوق الملكية امتى الغيب؟ لما بيع الاستثمار ده أو تخلص منه. يبقى الربح او الخساره اللي بيتكون جوه حقوق الملكيه دي فين؟ قيمه الارباح والخسائر. انما ده نفس المعامله بالظبط بتاعه الايه؟ التدفقات النقديه. يبقى المختلف القيمه العادله فقط. ده مثال نحله ولا هو محلول في جديد؟ ماشي. ده الافصاحات. وقلت لك احنا دايما ماشيين مع ايه؟ الافصاح الزياده. معيار المحاسبه 40 بيقول لك بنود الادوات الماليه ومستويات الافصاح، الادوات الماليه الهامه وعلاقتها بالمركز المالي ونتائج الاعمال. ايه؟ نفسح على طول اي افصاح قبلنا نفسح. هو هو هو كمان بص، هو لو تلاحظ هو كله ماشي معاه. بيقول لك الافصاح يبقى في الميزانيه ولا في اخرى ولا في قائمه الدخل والحقوق الملكيه؟ في كله. يعني ايه افصح في الميزانيه؟ يعني لو عاوز تفصل الادوات الماليه لوحدها تفصلها في قائمه المركز المالي. الارباح بتاعتها اللي جوه قائمه الدخل والتغير في القيمه العادله. عاوز تفصل تقول التغير في القيمه العادله بتاعي ورقه كذا عن ورقه كذا، افصح. عاوز تحط في الافصاحات اللي ورا، افصح. فاهم؟ طبيعه ومدى المخاطر التي تنتج بالادوات الماليه، الملحقات، تعريف المصطلحات، الشهادات، التطبيق. ده اللي موجود فين؟ في المعيار. الميزانيه، ايه اللي انت عاوز تحطه في الميزانيه وقائمه الدخل؟ القيمه التفتاريه للبنود الاربعه بالادوات الماليه كما هي مبوابه في 26، القروض والمدينات بالقيمه العادله، الالتزامات الماليه بالقيمه العادله، ومبلغ اعاده التبويب، معلومات عن الاصول الماليه المحوله والغير مؤهله للاستبعاد، معلومات عن الضمانات، مطابقه التغير. كل ده زي ما بقول لك، اي سؤال عليه انت مع ايه؟ مع الافصاح. تمام؟ اعتقد ان كل دي افصاحات. تحليل الاستحقاقات، التزامات المشتقات الماليه والتزامات الماليه بخلاف الماليه بخلاف المشتقات الماليه، تتضمن القيمه القصوى لعقود الضمانات بناء على تطبيق يعني. برضه كل دي افصاحات. شكرا. معلش انا متاسف تقيله بس لا والله.